رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا الحديث إلى تقسيم خبر الآحاد إلى مقبول ومردود، وشرعنا في بيان معايير خبر الآحاد المقبول. ففي المحاضرة السابقة عرفنا أن معايير القبول لخبر الآحاد 5، أليس كذلك؟ معايير القبول لخبر الآحاد، خبر الآحاد ليس مثل المتواتر، المتواتر كله مقبول، خبر الآحاد فيه ما هو مقبول وفيه ما هو مردود. طيب ما هي معايير القبول؟ طب قبل ندخل في معايير القبول، كم قسم قسمنا المقبول من خبر الآحاد؟ هذا موضوع آخر. قلنا المقبول من خبر الآحاد ينقسم إلى 4 أقسام، أعلى هذه الأقسام الصحيح لذاته، ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره. هذا تقسيم مهم جدا جدا، الصحيح لذاته ثم الصحيح لغيره ثم الحسن لذاته ثم الحسن لغيره. وعرفنا أن الصحيح لذاته لماذا هو في الدرجة العليا؟ لأنه اشتمل على الدرجة العليا من صفات القبول. الآن راح نتكلم احنا عن معايير القبول. معايير القبول وجدت في الصحيح لذاته في درجتها العليا، فلذلك كان صحيحا لذاته. في الصحيح لغيره لا، معايير القبول لم توجد في الإسناد بحالتها العليا، كان فيها قصور، لكن جبر هذا القصور أن هذا الإسناد جاء ما يعضده من طرق أخرى فارتقى إلى الصحيح. في الحسن لذاته معايير القبول موجودة لكن ليس في أعلى حالاتها وفي أعلى درجاتها، فيها قصور ولكن ما في جبر أيضا، في قصور ولا يوجد ما يجبر هذا القصور، فسمي حسنا لذاته. الدرجة الأخيرة الحسن لغيره، الحسن لغيره لا، هو في الأصل لا يوجد فيه علامات القبول جميعا، في مشكلة، في فقد معيارا من معايير القبول فأصبح من قبيل المردود أو المتوقف فيه، ثم جاء ما يعضده وينصره فعدنا فأدخلناه في ضمن المقبول مرة أخرى، لكن سميناه إيش؟ حسن لغيره. أما هو في ذاته ليس حسن بل كان ضعيفا أو مردودا أو متوقفا فيه. طيب إذن عرضنا هذا القسم الرباعية، عرفنا إذن أنها تنبني على درجات القبول أو معايير القبول، عفواً تنبني على معرفة معايير القبول. فانطلقنا وبحثنا معايير القبول 5. قلنا ما هي معايير القبول 5؟ أولاً العدالة، وعرفنا إيش تعريف العدالة. ثم انتقلنا للضبط، وعرفنا أن الضبط ضبط كتاب وضبط صدر، أو ضبط صدر وسطر كما يسمون. ثم انتقلنا إلى معرفة اتصال السند، ثم انتقلنا إلى موضوع العلل الخفية، وعرفنا لماذا قيدناها بالعلل الخفية، ليس لأن العلل الظاهرة لا تقدح، بل لأن العلل الظاهرة هي إما خلل في العدالة أو في الضبط أو في الاتصال، فبالتالي لا حاجة للتنصيص عليها مرة أخرى، فقيد العلل بأنها العلل الخفية القادحة أيضا. ها بدنا نحفظها، العلل الخفية القادحة، علة خفية قادحة، ما بدها تقول لي علة وتسكت أو خفية وتسكت، علة خفية قادحة، لأن هناك علل خفية ليست بقادحة كإبدال ثبت بثبت آخر. والشرط الخامس والأخير أو المعيار الخامس والأخير كان من معايير القبول الشذوذ، وعرفنا أن هناك خلاف في اعتبار هذا المعيار، أن هناك خلاف في اعتبار هذا المعيار، البعض يقبله وكثير من المحققين لا يقبله، ويقول الشذوذ إيش معناته؟ ما هو معنى الشذوذ؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وعرفنا أن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه لا تقتضي أن حديث هذا الثقة أصبح ضعيفا، لا هو مرجوح ونعمل بالراجح، لكن كونه مرجوح لا يعني أنه ضعيف من الناحية الحديثية، وهذا رأي ابن حجر ورأي الأثيوبي وجماعة من المعاصرين ومن المتقدمين من أهل العلم. فإذا المعيار الخامس الشذوذ هل هو فعلا معيار للقبول أو ليس معيارا للقبول محل نقاش. في هناك معيار ناقشنا سابقا وقلنا أنه ليس معيارا للقبول أبدا، معيار سادس أضافه البعض، تذكروا إيش هو؟ مر معنا في معيار سادس، قلنا البعض أضاف معيارا سادسا لقبول الحديث وردنا تماما، قلنا هذا ليس بالصحيح. لا ذكر هنا ما ذكروا، لكن أنا بدي نعمل عصف ذهني كما يقولون. ذكرناه سابقا في أثناء حديثنا عن جزئية معينة، ذكرناه لما تكلمنا عن الحديث العزيز، وقلنا أن أبا علي الجبائي من المعتزلة جعل من معايير القبول للحديث أن يكون عزيزا فصاعدا، أن يكون هناك راويان في كل طبقة من الطبقات، فإذا كان غريب معناها خرج عن حد القبول والصحة. وقلنا هذا المعيار الذي وضعه أبو علي الجبائي ليس بصحيح عند علماء الحديث وعند المحققين. تماما عرضنا معايير القبول الخمسة. ترى يا مشايخ بدنا نفرق الآن، ينبغي أن نكون على درجة عالية من الدقة حينما نقول معايير القبول ليست هي معايير الصحيح لذاته والصحيح لغيره. لا، الصحيح لذاته هو نوع من أنواع المقبول، الصحيح لغيره نوع من أنواع المقبول، الحسن لذاته نوع من أنواع المقبول، الحسن لغيره نوع من أنواع المقبول. فكلمة مقبول عامة تشمل الصحيح والحسن لذاته ولغيره، واضح الفكرة؟ فالطالب لما بدنا نقول معايير القبول إذن هي معايير الجملية، ثم هذه المعايير الجملية الخمسة توجد في الصحيح لذاته، في الصحيح لغيره، في الحسن لذاته. الحسن لغيره، لا الحسن لغيره كما قلنا هو كإسناد فقد معيارا من هذه المعايير، ولكننا جعلناه ضمن المقبول لأنه جاء من طرق أخرى تعضده، فقمنا بإعادته مرة أخرى ضمن دائرة المقبول، وإن كان قد فقد معيارا من المعايير. وسنتعلم إن شاء الله أنه ليس كل حديث مردود يستطيع الدخول ضمن دائرة المقبول مرة أخرى. هناك أنواع معينة من الأحاديث الضعيفة التي فقدت معيارا من معايير القبول هي التي تستطيع أن تعود مرة أخرى إلى دائرة القبول إذا اعتضدت، وهناك أحاديث ضعيفة حتى لو اعتضدت لا تقبل العودة أبدا إلى دائرة المقبول. تمام. اليوم سنتكلم عن مراتب الصحيح لذاته، سنتكلم عن مراتب الصحيح لذاته. احنا قلنا فكرة في المحاضرة السابقة يا مشايخ، قلنا إذا كانت معايير القبول خمسة، ممتاز، كيف تتفاوت درجات القبول؟ حطناها بالضبط. ايش؟ في معيار الضبط، تم الضبط. يعني عندما نقول معايير القبول خمسة، وهذه المعايير الخمسة موجودة في الصحيح لذاته، وموجودة في الصحيح لغيره، وموجودة في الحسن لذاته، إذن كيف إذن في تفاوت؟ قلنا معايير القبول هي من قبيل المشكك عند المناطق، مثل لفظة النور، مثل لفظة البياض، هذه ألفاظ مشككة، أي أنها تقبل التفاوت. فالعدالة موجودة في فلان وفي فلان، لكنها في فلان أكثر من فلان. لما نقول العدالة موجودة هنا وموجودة هنا، هل هي معناها بنفس المعيار بالضبط؟ لا. عندما نقول الضبط موجود في مالك وموجود في الأوزاعي، هل معناها أنه لازم نفس درجة الضبط؟ ولا ممكن يكون مالك ضابط والأوزاعي ضابط، لكن مالك أكثر ضبط؟ ممكن. كذلك ارجع للأمور الثلاثة الأخرى، اتصال، طبعا اتصال السند ربما صعب يكون مشكك، اتصال السند صعب يكون مشكك، يا متصل يا منقطع، ما فيش حالة وسط، ربما صعب يكون مشكك. قضية العلل الخفية القادحة، إذا وجدت علة خفية قادحة، السلامة من العلل الخفية القادحة ممكن تكون مشكك أو لا يمكن أن تكون فيها مشكك، ممكن تكون نسبية، إنه مثلا بهذا الحديث يحتمل الآن هو سالم، لكن ممكن يكون فيه، أو البعض قال فيه وأنا لا أرى إنه فيه، بس ممكن، وفي النهاية ما فيه، لكن ممكن يعني في أمر شوي هيك ضعيف، في نقطة هيك فيها وهن، لكنني ما استلزمت إنه هذه علة خفية قادحة. وفي حديث أبدا إسناده كالشمس، مستحيل يكون فيه إلا خفية قادحة. إذا السلامة من العلة الخفية القاضية ممكن تكون مشكك أو لا، الله أعلم، لكن أنا فقط أردت الفكرة العامة الآن إنه قضية شروط المعايير القبول توجد ضمن المراتب الثلاث، الحسن لذاته والصحيح لغيره والصحيح لذاته، لكن سبب التفاوت إنه معايير القبول في الجملة من قبيل المشكك، فهي صحيح معايير القبول موجودة في الجميع لكن بنسب متفاوتة. طيب ممتاز. الآن سأقرأ التنبيه ربما هذا ما قرأته في المحاضرة ختام المحاضرة السابقة وأنطلق إلى مراتب الصحيح لذاته. إيش قال هنا؟ تنبيه. هذا التنبيه هو فقط مجرد تعليق من ابن حجر على التعريف الذي ذكره للصحيح لذاته في الصفحة السابقة لما قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. الآن هنا ابن حجر سيعلق تعليق سريع فقط يعني على هذا التعريف، فإيش قال؟ قال تنبيه. قوله قول مين؟ يقصد نفسه، لكن في إيش؟ يقصد قوله في الندن في الأصل في نخبة الفكر، لا فكأنه يتكلم عن شخص آخر، هو لكنه يتكلم عن نفسه لأنه هو صاحب الأصل وهو صاحب الشرح، لكن كأنه نصب نفسه شارحا لمتن شخص آخر فيريد أن يعلق عليه، كأن هناك شخصيتين، شخصية ابن حجر الشارح وشخصية ابن حجر صاحب المتن الأصلي. فقال هو في شرحه قوله أي قولي أنا وخبر الآحاد قال كالجنس وباقي قيوده كالفصل. إيش معنى هذا الكلام؟ طبعا إخواننا اللي درسوا معنا الحد الأرسطي احنا درسنا في أساسيات علم المنطق طريقة صياغة التعاريف على الحد الأرسطي، قلنا التعريف عند المناطق ينقسم إلى إيش؟ التعريف عندهم لا كتعريف أنواع حد رسم ولفظي وغيره برضو تقسيم ومثال، ذكرنا عدة أنواع من التعريف وأهم صورة من صور التعريف وأهم طريقة من طرق التعريف الحد، هكذا يقسم المناطق يقول هناك تعريف، التعريف قد يكون بالحد قد يكون بالرسم قد يكون لفظي قد يكون بالتقسيم قد يكون بالمثال إلى آخر ما يذكرونه. أهم وأبرز نوع من أنواع التعريف هو الحد، والحد إنما ينقسم إلى حد تام وحد ناقص بشكل درسنا في المنطق، والحد التام ما كان من الجنس القريب ثم الفصل القريب، وإذا كان هناك أكثر من فصل قريب فتذكر الجنس القريب ثم تذكر باقي الفصول، وهذا الطريقة هي طريقة اصطلاحية عند علماء المنطق وأخذها علماء الإسلام في شتى العلوم الشرعية في الحديث وفي الأصول وفي الاعتقاد وفي الفقه وفي النحو وفي البلاغة، الكل صار يتكلم بمصطلحات المنطق الأرسطي، فعندما يأتون للتعريف فيقول مثلا هذا حد، هذا التعريف إيش نوعه؟ حد وليس رسم مثلا، طبعا احنا قلنا أصلا هو في حد ما فيش حد، لكن خلونا احنا نسير معهم إنه هذا حد. طب إذا حد أين الجنس ثم أين وبين لي الفصل، هناك جنس قريب ثم هناك فصول قريبة بعد ذلك، فيقول ابن حجر الجنس هو كلمة خبر الآحاد. الآن ارجع للتعريف الصحيح لذاته، عرف هكذا لو قال لك الشخص عرف الصحيح لذاته بالحد، فإيش تريد إيش تقول؟ يقول ابن حجر أنا أقول الصحيح لذاته إذا أردت أن أمنحه حدا فأقول هو خبر الآحاد. أها إذا الصحيح لذاته ما تجيش تحكي إنه متواتر صحيح لذاته، غلط، قضية صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته هذه لا توجد في المتواتر، هذه فقط من تتعلق بخبر الآحاد، فأقول هناك خبر آحاد صحيح لذاته خبر آحاد صحيح لغيره وإلى ذلك. فالمهم الصحيح لذاته امنحه حدا أرسطيا، فيقول ابن حجر الصحيح لذاته هو خبر آحاد هذا الجنس، ثم بعد ذلك ذكر الفصول فصلا فصلا، خبر الآحاد الفصل الأول بنقل عدل، الفصل الثاني تام الضبط، الفصل الثالث متصل السند، الفصل الرابع غير معلل، الفصل الخامس غير شاذ، فذكر إذن جنس وهو خبر الآحاد ثم ذكر خمسة فصول بعد ذلك. طبعا إيش معنى جنس إيش معنى فصل هذا يصعب علي أن أبينه في هذه الدورة، عودوا إلى ما بيناه في دوراتنا السابقة. طيب إذن هذا تعليق سريع، قال وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. وقوله طب ليش ما قال وخبر الآحاد جنس قال كالجنس؟ تلفت النظر هذه، إنه هو كأنه متردد في جعله جنس، أن هل هو فعلا جنس بالمعنى المنطقي الأرسطي، وهل بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير، هل هي فصول بالمعنى المنطقي الأرسطي؟ فهو بده يقول لك يعني خلاص أنت اعتبر خبر الأحد كأنه جنس فعلا، واعتبر باقي القيود الأخرى كأنها فصول. هل ينطبق عليها الفصل بالمعنى المنطقي الأرسطي بالضبط ولا لا ينطبق؟ مشي يعني، أقول لك مشي، مش وقت الكلام هذا، لأنه في الحقيقة أغلبها أوهام عقلية يصعب أن تبحث عنها في الخارج بشكل علمي. المهم ثم قال وقوله بنقل عدل، لأنه كما قلنا يعني يتكلم عن التعريف، وقوله بنقل عدل اللي هو الفصل الأول، قال احترازا عما إيش، أو فيه احتراز عما ينقله غير العدل، والذي ينقله غير العدل هذا أصلا خارج نطاق المقبول، خارج نطاق إيش المقبول، وليس خارج نطاق الصحيح لذاته. إذا كان الحديث يروي غير عدل هذا خارج نطاق المقبول، إلا إذا كان هذا الحديث رواه غير عدل ولكنه جاء من طرق أخرى تعضده فيعود إلى ضمن دائرة المقبول لكن يكون حسنا لغيره، تمام؟ فإذا الأصل العام في الحديث المقبول أنه في الحديث الصحيح لذاته بالتحديد أن يكون رواه إيش العدل، ولكن رواية العدل ليست شرط الصحيح لذاته فقط، بل حتى الصحيح لغيره والحسن لذاته ينبغي أن يكون من رواية العدول، تمام؟ لذلك احتاج إلى سائر الفصول الأخرى حتى يميز الصحيح لذاته. ترى بتقول لي الله الصحيح لذاته خبر الآحاد بنقل العدل، انت ما اعطيتنيش تمييز الصحيح لذاته عن باقي انواع المقبول، لانه الصحيح لغيره هو خبر الآحاد بنقل العدل، والحسن لذاته هو خبر الآحاد بنقل العدل، اذا ما زلنا نحتاج الى قيود اخرى. فقال بنقل عدل تام الضبط، بنقل عدل تام الضبط. كلمة تام الضبط، هذه الكلمة تام الضبط في الحقيقة هي الأساس في التفريق بين الصحيح لذاته وبين سائر أنواع المقبول، في الحقيقة هنا التفريق الأساسي بين الصحيح لذاته وبين سائر أنواع المقبول، الصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. فالصحيح لذاته ميزته الأساسية التي تجعله يفوق الصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، ايش هي؟ انه رواه عدل تام الضبط، تام الضبط. لاننا سناتي عندما نتكلم عن الحسن لذاته، الحسن لذاته رواه عدل، خبر احد رواه عدل خف ضبطه، هذا الفرق الاساسي بينهم. فالصحيح لذاته رواه عدل، خبر احد رواه عدل تام الضبط، الحسن لذاته خبر أحد رواه عدل خف ضبطه. طب الصحيح لغيره هذا اللي جاي بالمنتصف، هو رواه عدل خف ضبطه، ولكن جبر هذا النقص بمجيئه من طرق أخرى، فأصبح فعاد الحسن لذاته صحيحا لكن صحيح لغيره وليس صحيح لذاته، لأنه خلص معيار الصحيح لذاته أنه هذا الإسناد هو عبارة عن خبر أحد رواه عدل تام الضبط مع تكملة باقي الشروط الأخرى، متصل السند غير معلل ولا شاذ. قال وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. عن أي ضمير هو يتكلم؟ ارجعونا لتعريف خبر الآحاد في الصفحة السابقة، قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، صح؟ ضعوا خط تحت الضمير هو. الآن هو هذا تعليق نحوي خارج إطار علم الحديث بأكمله، إنه هو إيش هذه؟ قال هو، إحنا اللي درسوا معنا أخواننا قطر الندى عرفنا إنه في إيش اسمه ضمير الفصل. ضمير الفصل هو ضمير، ربما تكلمنا عنه في البلاغة، ضمير الفصل الضمير يأتي متوسطا بين المبتدأ والخبر، أو بين اسم إنا وخبر إنا، أو بين اسم كان وخبر كان. إيش فائدته؟ هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب. ضمير فصل هذا طبعا تسميته ضمير فصل على طريقة البصريين، الكوفيون يسمونه ضمير عماد، وهذا الضمير لا محل له من الإعراب. طب لماذا أتوا به؟ قالوا أتوا به ليؤكد أن ما بعده خبر للمبتدأ الذي قبله وليس نعتا له. وهذا متى بيكون؟ لما يكون عندنا يا مشايخ المبتدأ معرفة والخبر معرفة. بعض الجمل إذا ما أتينا فيها بضمير الفصل قد يتوهم أن الخبر ليس خبر مبتدأ بل هو نعت، أو قد يكون المبتدأ مثلا نكرة والخبر نكرة، فإذا ما أتينا بضمير الفصل بينهم قد يتوهم متوهم إنه هذه النكرة الثانية هي نعت للنكرة الأولى وليست خبر، فالمتكلم حتى يؤكد للسامع لا إنه النكرة الثانية أنا بدي إياها خبر للنكرة الأولى، أو المعرفة الثانية بدي إياها خبر للمعرفة الأولى، يأتي بضمير فصل يفصل بين النكرتين أو بين المعرفتين. لذلك إيش قال ابن حجر؟ لاحظوا، هو يسمى فصلا أي اكتبوا ضمير فصل، ويسمى ضمير عماد أيضا، يتوسط بين المبتدأ والخبر أو بين ما أصل المبتدأ والخبر، مثل اسم إن وخبر إن، أو اسم كان وخبر كان. إيش فائدته؟ قال يؤذن يعلم بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. هذه فائدة ضمير الفصل ابتداء، وقد تأتي له فوائد أخرى منها التأكيد، كما ذكرنا في دراستنا لمئة المعاني والبيان أن ضمير الفصل أحيانا يأتي لتأكيد النسبة، تأكيد نسبة الخبر إلى المبتدأ. فلكن فائدة الأساسية فعلا التي يذكرونها هي أن يؤذن أن ما بعده هو خبر عما قبله وليس نعتا له. لذلك مثلا من صورة في القرآن في بداية سورة البقرة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المتقون، عفوا أولئك هم المفلحون، أولئك مبتدأ والمفلحون خبر، وهم هذه في المنتصف ضمير فصل، تؤذن أن ما بعدها خبر عن المبتدأ الذي قبلها وليس نعتا، وتفيد أيضا توكيد إثبات الفلاح لأولئك. التوكيد مهم، يتمنا في البلاغة توكيد إثبات الفلاح لأولئك الذين تحلوا بتلك الصفات التي سردها الله قبل ذلك. واضح؟ إذن هذا تعليق نحو سليم. وقوله لذاته، القيد الأخير قال هو الصحيح لذاته، يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه، اللي هو صحيح الغير. لماذا قال هو الصحيح لذاته في التعريف السابق؟ حتى يخرج الصحيح لغيره. فهذا إذن تعليق سريع على التعليق. ثم قال ابن حجر، اليوم شايف بدنا نشد حيلنا شوية حتى نخلص قضية الصحيح لذاته ومراتبه. قال وتتفاوت رتبه، أي الصحيح لذاته، وقال أي الصحيح من دون تقييد لذاته، لكنه يتكلم عن الصحيح لذاته، تمام؟ طيب، بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، بسبب إيش قال؟ تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة. إذن يا شيخ الحديث المقبول يتفاوت بسبب تفاوت هذه الصفات، صحيح؟ قلنا هي مشككة، فعندنا صحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره، وداخل الصحيح لذاته أيضا في تفاوت، أيضا داخل الصحيح لذاته في تفاوت بسبب تفاوت هذه الصفات. فعندي حديث صحيح لذاته رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، ولكن أيضا الصحيح لذاته مراتب، فهذه الصفات الخمسة يمكن توجد في صحيح لذاته ويكون في أعلى درجات الصحيح لذاته، ويمكن أن توجد في صحيح لذاته لكنه أدنى من ذاك الحديث الآخر. فإذا هناك تفاوت داخل تفاوت، صح؟ نعم؟ هنا أحسنت، في الصحيح لذاته كل حديث سنحكم عليه أو كل إسناد سنحكم عليه بأنه صحيح لذاته ينبغي أن لا يوجد فيه قصور في الضبط، باختصار بهذه الجزئية بحد ذاتها بده يكون عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وجد فيه الضوابط الخمسة في الصحيح لذاته، وأهم ضابط تام الضبط، أهم معيار عفوا تام الضبط، فهذا صحيح لذاته وهذا صحيح لذاته، لكن حتى في الصحيح لذاته هناك تفاوت في مراتبه. فهمنا الآن أن بدي إياك تنتقل إنه الحديث المقبول في تفاوت، في صحيح لذاته وصحيح لغيره، حسن لذاته وحسن لغيره. ثم نأتي نبدأ بالصحيح لذاته. في الصحيح لذاته هناك أيضا تفاوت، والسبب هو يا مشايخ ما ذكرته لكم، إنه صفة العدالة وصفة تام الضبط بحد ذاتها مشكك. الفاظ إيش؟ مشكك. فحتى لو قلنا فلان عدل تام الضبط وفلان عدل تام الضبط، أيضا هذه فيها تشكك. فهذا عدل تام الضبط في درجة عليا، وهذا عدل تام الضبط لكنه أخفض درجة من صديقه، تمام؟ فيوجد التشكيك أو الألفاظ المشككة حتى ضمن دائرة الصحيح لذاته فقط. طب إيش مراتب التفاوت؟ هذه سنتعلمها إن شاء الله اليوم. قال وتتفاوت رتبه، أي الصحيح لذاته. بماذا؟ قال بسبب تفاوت، أي نص ابن حجر. لماذا هناك مراتب داخل الصحيح لذاته؟ لماذا هناك مراتب؟ قال بسبب تفاوت هذه الأوصاف اللي هي العادل والتام الضبط إلى آخره، بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة. ففي فلان قوي جدا جدا، وفي فلان الآخر قوي لكن ليست جدا جدا. قال فإنها هذه الأوصاف لما كانت مفيدة لغلبة الظن، شو سبق معانا أنه ابن حجر يرى أنه خبر الآحاد الأصل أنه يفيد إيش؟ يفيد غلبة الظن، ولا يصل لدرجة الجسم إلا إذا احتفت به قرائن بناء على رأيه. فهو الآن يؤثر على الأصل، أنه الأصل في خبر الآحاد أنه يفيد، حتى الصحيح لذاته أنه يفيد غلبة الظن، تمام. فلذلك قال فإن هذه الأوصاف لما كانت مفيدة، أي تعطينا غلبة الظن التي عليها مدار الصحة. إحنا لما نقول حديث صحيح لذاته أو صحيح لغيره، هل نشترط أن يكون والله مجزوم به؟ ولا نقبل بغلبة الظن؟ نقبل بغلبة الظن. وأصلاً هو يقول لك أصلاً غلبة الظن هي مدار الصحة، ما بدنا يعني نصل للجزم. إنه خبر الآحاد إذا بدك تحكم عليه بأنه صحيح بناء على وصوله للجزم، ما طرحت على طريقة المتكلمين، ما فيش خبر آحاد راح يكون مفيد للجزم، عفواً صحيح إلا كم خبر. فمدار الصحة أساساً على غلبة الظن. وصلنا لمرحلة الجزم أنعم به وأكرم، لكن أساساً مدار الصحة على غلبة الظن. لذلك قال فإن هذه الأوصاف لما كانت مفيدة، أي تمنحنا غلبة الظن الذي عليه على غلبة الظن مدار الصحة، اقتضت أن يكون لها درجات. لماذا؟ بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. لماذا؟ هو إيش يريد أن يقول؟ هو الآن يقول إحنا الصحيح لذاته، دعونا في الصحيح لذاته، مش له خمسة شروط؟ عادل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، صحيح؟ الآن هذه الأمور الخمسة لو اجتمعت إيش بتمنحنا؟ بتمنحنا غلب الظن على طريقة المتكلمين والأكثر، تمنحنا غلب الظن أنه هذا الخبر صحيح لذاته، تمنحنا غلب الظن. إلا كما قلنا إذا احتفت قرائن، الأصل أنها تمنحنا غلب الظن أن هذا الخبر صحيح لذاته. قال بما أنها تمنحنا غلب الظن، الظنون تقبل التفاوت. في غلب الظن 95% وفي غلب الظن 94% وفي غلب الظن 93% وفي غلب الظن 90، صح؟ مش هيك؟ فهو يقول لك غلبة الظن هذه الأمور الخمسة تمنحنا غلبة الظن، وغلبة الظن تقبل التفاوت. طب إيش تفاوت غلبة الظن؟ إيش تتفاوت بهذا التفاوت الدقيق؟ بحسب القوة في هذه الصفات الخمس، أو لا أقل قوة، لا هنا أقل أكثر، هنا أقل أكثر. فإذا كانت قوة شديدة جدا بتكون غلبة الظن 95%، قوة أضعف شوي بتكون غلبة الظن المستفادة من هذه الأمور الخمسة 94%، أضعف شوي ممكن توصل إلى 90%، لا أضعف شوي 89%، تمام؟ فهو إذا يريد أن يقول لما كانت هذه الصفات الخمسة مفيدة لغلبة الظن اقتضت أن يكون لها درجات، لأن غلبة الظن تقبل التفاوت، وهذه الدرجات بعضها فوق بعض، وذلك بحسب الأمور كما قلنا المقوية. والله هذا صحيح لذاته في أعلى درجاته، إذا 95% غلبة الظن، هذا 90، هذا 85، كلها غلبة الظن. واضح الفكرة؟ طيب ثم قال وإذا كان كذلك، يعني إذا عرفت ذلك، إذا عرفت أنه الصحيح لذاته هو أيضا متفاوت في نفسه، فهناك أعلى درجات الصحيح لذاته وهناك أخفض درجات الصحيح لذاته، فما تكون رواته في الدرجات العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. يعني ينبني على الفكرة السابقة أنه إذا كان عندنا حديث صحيح لذاته لكن رواته وصلوا إلى الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب ترجيحه على غيره كان بالتأكيد أصح مما هو دونه، وإن كان ما هو دونه هو أيضا صحيح لذاته لكن الفرق يعني في مقدار العدالة والضبط، أحسن في قوة العدالة وقوة الضبط. الآن سيتضح لك الأمر أكثر وأكثر، انظر. قال سيبدأ يمثل لك، قال فمن المرتبة العليا في ذلك أعلى درجات الصحيح لذاته، أو من أعلى درجات الصحيح لذاته، قال فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. الآن هناك مسألة مشايخ اسمها مسألة أصح الأسانيد بعض الأئمة. طبعا هذه مسألة فيها خلاف بين المحدثين في طريقة التعامل معها وسنناقشها بإذن الله. هناك بعض الأسانيد جاء بعض النقاد الجهابذة الحفاظ حكموا أن هذه الأسانيد هي أصح الأسانيد الموجودة في علم رواية الحديث بالكلية. طبعا اللي بدي يقول هذه الكلمة بدي يكون عالم جابت ناقد مش أي طالب علم، يعني اللي بتكلم هذا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن معين هم اللي بتكلموا هذا الكلام العالي والدارقطني وغيرهم. هناك ما يسمى في علم مصطلح الحديث أصح الأسانيد، إذا يعني مجموعة من الأئمة النقاد الجهابذة الحفاظ نظروا في أسانيد الأحاديث. فعند أحمد بن حنبل لما بسبب استقرائه وتأمله وجد أنه في إسناد معين هذا أصح إسناد موجود في علم الحديث، جاء البخاري فخالف، كل واحد برأيه، البخاري بنظره في الرجال خالف، قال لا أصح إسناد هو فلان عن فلان عن فلان. يأتي الدارقطني يقول لا أنا عندي رأي آخر بتتبعي واستقرائي، أصح إسناد أعلى درجات الصحيح غير لذاته أصح إسناد هو فلان عن فلان عن فلان. كل واحد يبدي وجهة نظر مختلفة. لكن إحنا قبل ما ندخل في هذا الكلام في هناك خلاف في علم مصطلح الحديث، هل يصح من ناحية علمية منهجية، هل يصح من ناحية علمية منهجية أن نحكم على إسناد معين بأنه أصح الأسانيد هكذا على الإطلاق، ولا المنهج العلمي يقتضي أنك لا تحكم على إسناد معين بأنه أصح الأسانيد على الإطلاق في كل رواية الحديث، بل تحكم بأنه أصح الأسانيد للصحابي الفلاني هو هذا الإسناد، أو أصح أسانيد المنطقة الفلانية هو هذا الإسناد. انتبهوا معي يا مشايخ، كما قلنا هناك مسألة يبحثها علماء الحديث وهي هل يصح أن نحكم على إسناد معين فلان عن فلان عن فلان، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، هل يصح أن نقول هذا الإسناد هو أصح إسناد في الدنيا هيك بالعموم؟ الآن منهج بعض المحدثين بقول يجوز إذا كان الذي حكم عليه بأنه أصح الأسانيد عالم كبير من النقاد له الحق في ذلك، فأحمد بن حنبل له الحق أنه يقول هذا الإسناد أصح الأسانيد في علم الحديث، ومالك أو مثلا الدارقطني له الحق أنه يبدي وجه النظر هذا. لكن هناك رأي آخر، وهذا الرأي الآخر هو الذي عليه أكثر المتأخرين وابن حجر معه، أنه ما بيصير نحكم على إسناد أنه أصح الأسانيد في علم الحديث. لماذا؟ قال لأنه إن لما بدك تحكم على إسناد لأنه أصح الأسانيد مطلقا يعني رجال هذا الإسناد أعلى درجات العدالة والضبط، هذا بيقتضي منك إنك تكون سبرت يعني اختبرت كل الأسانيد الموجودة ونظرت فيها رجل رجل ووصلت بعد كل هذا الاستقراء والتأمل والتفحص إنه هذا الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر هو الأصح، وهذا من ناحية علمية منهجية صعب جدا، تمام؟ إنك تستقرئ كل الأسانيد الموجودة في علم الحديث خاصة أيامهم ما فيش لا وسائل تواصل ولا مكتب شامل ولا إضغط ولا كذا، إنه يأتي عالم من العلماء يقول أنا استقرأت كل الأسانيد الموجودة في العالم في أصلي وسبرتها واختبرتها فوصلت إلى أنه مالك عن نافع عن ابن عمر هو أعلى درجات الصحيح، بقول هذا مش منهجية صحيحة كثير، لأنه صعب صراحة وكلام منطقي إنه صعب جدا. أنت بتخيلين قديش عدد أسانيد المشايخ بالعالم في علم الحديث، يعني قديش عدد الأسانيد؟ آلاف مؤلفة توصل أحيانا لما يقول لك أنا أحفظ 100,000 يعني بعضهم يقول لك أنا عندي مليون حديث، وما فيش مليون حديث لكن بسبب كثرة الطرق والأسانيد هذا المراد. فأنت بتتكلم عن أسانيد وصلت لمئات الألوف، فإنك تحكم تيجي على إسناد معين تقول هذا الإسناد هو أصح إسناد في الدنيا صعب. فإيش رأى كثير من المتأخرين ومن المحققين؟ قالوا نحن نقبل أن تقول أنه أصح الأسانيد بالنسبة إلى صحابي معين، أنك تحصر عملية الاختبار تقول أصح الأسانيد بالنسبة إلى أبي هريرة فقط هو فلان عن فلان عن فلان، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ليه؟ لأن هنا عملية الاختبار ستصبح محصورة، أنه أنا بدي أخذ أبو هريرة أنظر في الأسانيد التي تصل إليه وأختبره وأنظر إيش أصح إسناد لأبي هريرة فقط، ما بحكم إنه هذا الإسناد أصح إسناد في الدنيا، لا بحكم إنه أصح إسناد لأبو هريرة. قالوا هذا من ناحية منهجية علمية ممكن، إنه عملية الاختبار ستصبح محصورة، فإما أن تحكم على إسناد بأنه أصح الأسانيد بالنسبة إلى صحابي معين أو بالنسبة قالوا إلى بلد معين، وهذه ممكن إنك تحصرها. إنك تيجي تقول مثلا نيجي على المدينة المنورة المدينة النبوية، إيش أصح إسناد عند المدنيين؟ أو ممكن تختبر تجمع أسانيد المدنيين وتنظر فيها فتقول والله هذا الإسناد هو أصح إسناد عند المدنيين. تيجي على مكة تقول إيش أصح إسناد عند المكيين؟ بقول سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر أصح إسناد عند المكيين، لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر وللمدينة غذا ابناء أبي حكيم عن عبيدة الحضرمية عن أبي هريرة. وسرد السيوطي في ألفية الدرر إيش أصح الأسانيد للمناطق وإيش أصح الأسانيد للصحابة. قال المتأخرون أو أكثر المتأخرين أنه هذه منهجية علمية جيدة، نعم، لأنه خلاص أنت بتبحث قاعد في أسانيد منطقة معينة فممكن حصرها ويمكن بعد ذلك صبرها واختبارها فتجد أنه والله هذا أصح إسناد عند المدنيين. أما تجيني فقط على إسناد واحد وتقول هذا أصح إسناد في الدنيا صح، ممتاز. إذا في خلاف بعض المحدثين خاصة عند المتقدمين كثير منهم أعطى الحكم أنه هذا أصح إسناد في الدنيا، أعطى الحكم، لكن هذه مسألة خلافية. والذي أذهب إليه رأي أكثر المتأخرين أنك تحكم على إسناد على عمومه بأنه أصح إسناد في الدنيا صح، وإنما تحكم على إسناد بأنه أصح الأسانيد بالنسبة إلى إما صحابي معين أو بالنسبة إلى بلد معين، لأنه هنا إمكانية الاختبار ممكن، أما الاختبار المطلق هذا صعب جدا. طيب أعود القلم. تمام فهمنا الآن الفكرة الخلاف بين المحدثين إنه هل يجوز أن نحكم على إسناد بأنه أصح إسناد على الإطلاق، ولا عندما نحكم على إسناد بأنه أصح إسناد يكون فقط بالنسبة إلى صحابي أو بلد. فإذا حكمنا إنه بالنسبة إلى أبو هريرة أو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة هو أصح الأسانيد، هو أصح الأسانيد ليس في الدنيا بل بالنسبة إلى أبي هريرة بحد ذاته، وهكذا فقس. طيب الآن قال ابتداء ابن حجر سلك المسلك العام، ابن حجر سلك المسلك العام، سرد لك ابتداء على طريقة المتقدمين الذين كانوا يطلقون على بعض الأسانيد بأنها أصح الأسانيد في الدنيا، ثم بعد ذلك سيبين ابن حجر وجهة نظره أنه لا يصح أن نطلق على إسناد معين بأنه أصح الأسانيد هكذا على الإطلاق، بل ينبغي أن يقيد بصحابي أو بلد. تمام؟ فإذا ابتداء سار على طريقة المتقدمين، قال فمن المرتبة العليا أي من الصحيح لذاته أعلى مراتبه، قال ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، مثل إيش؟ قال كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر، هذا الإسناد شايفين هذا الإسناد أحمد وإسحاق بن راهوية حكموا إنه هذا أصح إسناد، هذا أصح إسناد على الإطلاق. الزهري إذا جاء الزهري، وروى عن سالم بن عبد الله بن عمر، وسالم روى عن أبي عبد الله بن عمر، فأحمد وإسحاق بن راهوية حكما على هذا الإسناد بأنه أصح إسناد في الدنيا، يعني هذا الإسناد أعلى درجات الصحيح لذاته. ليه؟ لأنه الرواة الزهري وسالم وعبد الله بن عمر في أعلى أعلى درجات العدالة والضبط، في القمة العليا، تمام؟ فهذا الإسناد إذن هو أصح إسناد. البعض لا، وله وجهة نظر أخرى. عمرو بن علي الفلاس يقول أصح إسناد في الدنيا هو محمد ابن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه، كرم الله وجهه. هذه في خلاف هل تطلق ولا لا تطلق، في الحقيقة ما في شيء يثبت قضية كرم الله وجهه، إنما علي رضي الله عنه. إذن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب. هذا رأي عمرو بن علي الفلاس. الإمام الفلاس يرى أنه أصح إسناد في الدنيا هو محمد بن سيرين إذا نقل عن عبيدة بن عمرو السلماني، إذا وعبيدة ينقل عن علي بن أبي طالب. هذا وجه نظره، أنه هذا الإسناد رجاله في أعلى أعلى درجات العدالة والضبط. طيب، هناك وجهة نظر أخرى، يحيى بن معين. وجهة نظر يحيى بن معين أنه أعلى أصح إسناد في الدنيا هو إبراهيم النخعي إذا روى عن علقمة عن ابن مسعود. هذا وجهة نظر يحيى بن معين، أن هذا أصح إسناد. إبراهيم إمام، كل ما إما كبار طبعا هؤلاء، إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، تمام؟ الآن كما قلنا في خلاف إذن بين أحمد بن حنبل وبين الفلاس وبين ابن معين، لكن المهم إنه هذه الأسانيد الثلاثة اللي سردها ابن حجر ابتداء هي في أعلى درجات الصحيح لذاته، بغض النظر يعني هو رأي أحمد صح ولا رأي يحيى بن معين. أصلا إحنا كل هذه المنهجية إحنا ما اعتمدناهاش، وإنما قلنا العلمية أنك تقول أصح الأسانيد إلى صحابي معين فقط، من دون ما تطلق أن أصح الأسانيد في الدنيا، تمام؟ لكن إحنا بدنا الفكرة الآن إنه هذه الأسانيد الثلاث التي سردها ابن حجر هذه أعلى درجات الصحيح لذاته. طيب، ثم قال ودونها في الرتبة، ثم بعد ذلك الآن في عندنا أسانيد أقل شأن من الأسانيد السابقة لكنها أيضا ضمن دائرة الصحيح لذاته. إيش هي؟ قال كرواية بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله عنه. هذا الآن سيسرد لك ابن حجر سيسرد إسنادين أضعف من الأسانيد الثلاث السابقة. أضعف مش معنى أضعف، مش معنى ضعيف، لا، هي صحيح لذاته لكنها أقل رتبة. إيش هي؟ قال بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة إذا روى عن جده، مين جده؟ أمامكم مين جده؟ بريد ابن عبد الله بن أبي بردة إذا روى عن جده، مين جده؟ أبو بردة، جده مذكور. عن أبيه، هنا بعض الطلاب ممكن يخطئ، إيش عن أبيه؟ لا، الضمير في أبيه لا يعود إلى بريد، يعود إلى أبي بردة، لأنه أبو موسى الأشعري هو أب أبي بردة، والد أبو بردة، تمام؟ فأبيه الضمير في أبيه يعود على أبي بردة، يعني بريد إذا روى عن أبي بردة وبقول أبو بردة جده، وأبو بردة روى عن والده أبو موسى الأشعري. فهمنا الفكرة؟ الآن لماذا هذا الإسناد دون الأسانيد الثلاث السابقة في الرتبة؟ لماذا؟ يقولون بريد مرتبته في إتقان الحفظ هو تام الضبط، لاحظها، هو عدل تام الضبط بريد، لكنه ليس في قوة حفظه في قوة الزهري ومحمد بن سيرين والنخعي. عرفتوا إيش المشكلة؟ فهذا جعل إسناده هو صحيح لذاته عدل تام الضبط، لكن تمام الضبط أيضا ليس في تمام ضبط الأسانيد السابقة النخعي وبن سيرين والزهري، فلذلك قلت مرتبته عن مرتبتهم. انظروا الإسناد الثاني أيضا، قال وكحماد ابن سلمة عن ثابت البناني، هذا ثابت البناني عن أنس ابن مالك. هذا الإسناد أيضا يعتبر من قبيل الصحيح لذاته لكنه أضعف قوة من الأسانيد الثلاثة الأولى، لماذا حماد بن سلمة البخاري لا يخرج له في الأصول؟ البخاري يخرج في الأصول لحماد بن زيد، أما حماد بن سلمة لا يخرج له البخاري إلا متابعة، لأنه يرى أن قوته في الضبط في الضبط لا تصل إلى درجة الأئمة الكبار الزهري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي. فحماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس صحيح لذاته، لكن حماد بن سلمة ليس في مرتبة الأئمة الأوائل. طيب، ودونها في الرتبة، لاحظوا أيضا من درجات الصحيح لذاته لكنه أدون مما قبله، رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه اللي هو أبو صالح ذكوان السمان الزيار عن أبي هريرة، فهذا صحيح لذاته، لكن سهيل وأبو صالح ليس خاص، سهيل ليس في درجة الزهري ومحمد بن سيرين والنخعي وبريد، سهيل ليس في درجة هؤلاء الكبار. وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن أيضا ليس في قوة الضبط كقوة الزهري ومحمد وبريد وحماد. فإذا لاحظوا الآن أشتري غري بن حجر قال فإن الجميع، لا سيعلق بن حجر على هذه المراتب الثلاث، قال فإن الجميع يشملهم اسم إيش؟ العدالة والضبط. اكتبوا عندكم ليس مجرد الضبط بل تمام الضبط كما ذكر أصحاب الحواشي، فإن الجميع يشملهم اسم العدالة وتمام الضبط ليس مجرد الضبط، إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة. تمام؟ ولاحظوا التركيز على قضية الضبط. شوف لأنه أنا باختصار يعني على الهامش قضية العدالة، يعني كيف أقول هذه بينه وبين أهم شيء تقول إنه عدل، لكن صعب إني أنا كعالم أجي أقول عدالة فلان، يعني أقارن باختصار بين عدالة محمد بن سيرين وعدالة مثلا سهيل اللي في المرتبة الثالثة، لأنه العدالة بترجع للديانة، وفي النهاية كلهم أئمة وثقات وبيصلوا في المساجد وبيحضروا الجنائز ومن أهل السنة ومن أئمة السلف، فإنك تدخل في عدالة إنه عدالة فلان أكثر من عدالة فلان شوي قضية بتخوف، لأنه هي ديانة بينه وبين ربه مش هيك بقول لك. بس ممكن أدخل في قضية الحفظ والضبط، ممكن إنه فلان والله سقطاته معدودة، لا فلان والله شوي عنده سقطات أكثر، هذه ممكن تنعد ولا تقدح في الديانة وما فيش فيها دخول في قلوب الناس، فلذلك تجد أكثر الكلام يحوم حول قضية الضبط في الرفعة والقلية، يحوم حول الضبط. وإن كانت العدالة فعلا يعني هسا في أئمة يا مشايخ مشهورة عدالتهم، هسا في أئمة أيضا مقابلين حكم عليهم بالعدالة، لكن ليست عدالتهم في شهرة عدالة مثلا أحمد بن حنبل وعدالة ربيعة الرأي وعدالة مالك بن أنس، فالعدالة ممكن يكون فيها تفاوت من حيث الاشتهار وعدم الاشتهار، لكن كما قلنا الرك والشغل أكثر على قضية الضبط لأنه هي معيار ظاهر يمكن في التفريق أكثر من قضية العدالة. تمام. ثم قال بعد أن قال وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، إنه قال والثالثة وهي يعني والثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا. الآن بده ينقلنا حتى يتميز أنت بين الصحيح والحسن، إنه محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، هذا الإسناد لا هذا حسن لذاته. ليه؟ هذا حسن لذاته أصلا ليس من الصحيح لذاته، لأن محمد بن إسحاق في مشاكل. طبعا محمد بن إسحاق هذا راوي السير المشهور في الإسلام، لكن من ناحية حديثية علماء الحديث لهم رأي في روايته، هو رجل حسن الرواية إذا صرح بالسماع، إن هو مدلس من الناحية التوصيفية في علم الحديث، عنده شيء من التدليس رحمه الله تعالى. طبعا لما نقول مدلس يعني احنا مش بنفتح ديانته، ترى صفيان بن عيينة عنده تدليس، وقتاد بن دعامة وحماد حميد الطويل عنده تدليس، مش دائما تفكروا انه موضوع انه ايه شو بيعمل، لا هذول ائمة رحمة الله عليهم، لكن هذه مصطلحات حديثية، مصطلحات حديثية لا تحابي احدا. فمحمد بن اسحاق مدلس تمام، لكنه يكون حسن الحديث إذا صرح بالسماع من شيوخه. فإحنا إذا كان في حالة تدليسه أصلا لا يقبل، إذا دلس هو أصلا لا يقبل، متى نقبل محمد بن إسحاق؟ إذا صرح بالسماع من شيوخه. إذا صرح بالسماع من شيوخه فلا يعدو الحسن لذاته، لأنه هو ليس تام الضبط بل خف ضبطه. وضحت القضية؟ محمد بن إسحاق لم يصل إلى درجة تام الضبط بل هو ممن خف ضبطه، لذلك لا توجد فيه معايير الصحيح لذاته، توجد فيه معايير الحسن لذاته. فلذلك قال إن الطبقة الثالثة اللي هي سهيل بن أبي صالح والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، هاي الطبقة الثالثة أعلى من طبقة محمد بن إسحاق عن عاصم عن جابر، لأنه سهيل والعلاء هم ما زالوا تام الضبط لكنهم أضعف من بريد وحماد، وبريد وحماد أقل شوي من مالك الزهري ومحمد بن سيرين والنخعي. لكن هذه الأحوال أصحاب المراتب الثلاث كلهم عدل تام الضبط. لما وصلنا لمحمد بن إسحاق لا اختلفت الأمور، محمد بن إسحاق عدل لكنه ليس تام الضبط، خف ضبطه فأصبح إسناده حسنا. طبعا هو حسن لذاته، لكن لما يأتي من طرق أخرى، إذا جاء حديثه من طرق أخرى يرتقي إلى الصحيحين غيره. قال وكذلك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومعروف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في خلاف، أصلا البعض لا يقبله، ولكن كثير من المحدثين وعليه العمل من الناحية الفقهية أنه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، طبعا جد المراد به على الصحيح عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يعدو درجة أيضا الحسن لذاته إلا إذا جاء من طرق أخرى فيصبح صحيح لغيره. أما هو كإسناد عمرو بن شعيب إذا روى عن أبيه عن جده فإنه لا يعدو الحسن لذاته، لأنهم ليسوا في الدرجة العليا، بل هو عدل خف ضبطه، هو عدل خف ضبطه. ثم قال وقص على هذه المراتب ما يشبهها. فالآن إذن ابن حجر أعطاك منهجيه، إنه في عندنا في الصحيح لذاته، في داخل الصحيح لذاته هناك مراتب في قوة الإسناد، تمام؟ الكل عدل تام الضبط، لكن مع أنه عدل تام الضبط هناك تفاوت. إذا نزلنا أكثر وأصبح الإسناد فيه عدل خف ضبطه، لا هذا ما عاد الصحيح لذاته، هذا أصبح من الحسن لذاته، إذا جاء من طرق أخرى يرتقي للصحيح لغيره، ولكنه لا خلص لا يعود صحيحا لذاته أصالة. طيب، فقال المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد. فهذا المصطلح أصح الأسانيد هو فقط فائدة على هنا ابن حجر بده يقول لك إنه الآن ارجعوا للصفحة السابقة، مش ذكر ثلاث أسانيد في المرتبة العليا، الزهري عن سالم، محمد عن عبيد السلماني، وإبراهيم النخعي عن كذا. هذه الثلاث أسانيد هي التي يطلق عليها وعلى ما شابهها، يعني هو فيه أيضا آراء أخرى في المسألة، هذه الأسانيد الثلاث وما شابهها هي التي يطلق عليها في علم مصطلح الحديث أنها أصح الأسانيد، هي التي يطلق عليها أنها أصح الأسانيد. لكن انظر الآن مباشرة ابن حجر سيبين وجه النظر، قال والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. يعني الترجمة المراد بها الإسناد، يعني والمعتمد الذي أعتمده هو، يعني والصحيح الذي عليه أهل العلم المحققون، أننا لا نطلق لإسناد معين لترجمة معين منها، أي من هذه الأسانيد السابقة، أنها أصح الأسانيد ونسكت، لا. قال والمعتمد عدم الإطلاق، إيش يعني عدم الإطلاق؟ يعني ما بيصير تحكي إنه إسناد من هذه الأسانيد هو أصح الأسانيد وتسكت، لا، هذا إطلاق. بدك تحكي الزهري عن سالم هو أصح الأسانيد عن عبد الله بن عمر فقط، وليس أصح إسناد في الدنيا. بدك تقول محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني هو أصح الأسانيد عن مين؟ بدك تقيد عن علي رضي الله عنه وليس في الدنيا. فهمت الفكرة؟ فلذلك قال والمعتمد عدم الإطلاق، أنه لا يجوز أن تطلق على العموم على إسناد معين على ترجمة معينة منها لأنها هكذا أصح الأسانيد، بل ينبغي أن تقيد. لذلك أنا ببين لكم ابن حجر هنا كلام في إبهام، يعني لو أنت قرأتها بنفسك والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها مش واضح عندك إيش يريد ابن حجر. يريد ما ذكرته لكم قبل قليل وأنا واقف، أن ابن حجر على طريقة أكثر المتأخرين أننا لا نطلق على إسناد معين على ترجمة معينة بأنها أصح الأسانيد هكذا على الإطلاق، بل ينبغي أن تقيد بأنها أصح الأسانيد عن فلان، عن صحابي معين، أو أصح أسانيد مكة، أو أصح أسانيد المدينة. فإذا وضحوا كلام ابن حجر في هنا حتى تفهموه أكثر وأكثر. طيب قال نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقونه. إنه هو بده يقول لك أنا المذهب الذي أدين الله به أنه لا يصح كما قلنا أن نطلق على ترجمة معينة بأنها أصح الأسانيد هكذا في الدنيا. تمام؟ بدنا نفهم كلام ابن حجر، هنا كلام شوي في التركيز. هو أولا بيّن وجهة نظره أنه لا يصح أن تطلق على ترجمة معينة بأنها أصح الأسانيد هكذا على الإطلاق، بل ينبغي أن تقيد بصحابي أولا. لكنه عاد فقال قال نعم يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقه. إيش يعني؟ إنه يعني هو يريد أن يقول الأسانيد اللي أطلق عليها البعض بأنها أصح أسانيد الدنيا، الآن البعض بخالف ابن حجر وقل لا بيصير نحكم على إسناد معين إنه أصح الأسانيد في الدنيا. تمام؟ مش قلنا هذا رأي كثير من المتقدمين إنه يجوز أن نطلق هذا الأمر. فابن حجر بيقول نعم يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. إحنا عندنا إيش أطلق؟ أنا في هنا مشكلة كأني في النسخة يطلق. أنت إيش عندك ما لم؟ إيش عندك ما لم إيش؟ يطلقوه صحيح؟ لأن هنا في نون، والأصل إنه هذه النون في نسخة تحذف، إنه في لم تجزم. ففي بعض إذا ما لم يطلقونه هذه النون زائدة في بعض النسخ وغير صحيحة لأنه لم تجزم، والأفعال الخمسة جزمها بحذف النون. طيب أنا بحاول أوصل لك إيش يريد ابن حجر يقول هنا، إنه إذا وجدنا إسناد، باختصار إيش يريد يقول ابن حجر، إذا وجدنا إسناد حكم عليه بأنه أصح الأسانيد في الدنيا، هسألك ابن حجر مش مؤمن بهذه المنهجية، لكن بستفيد من الحكم على هذا الأسناد بأنه أصح الأسانيد في الدنيا إنه هذا راجع على غيره بس. هيك بده يحكي ابن حجر، إنه لو وجدنا إمام أطلق على إسناد لو وجدنا إسناد حكم عليه إمام بأنه أصح أسانيد الدنيا، أسألك على منهج ابن حجر وعلى منهج السيوطي والنووي وغيرهم مش رح نعتمد هذه المنهجية كمنهجية محررة، لكن سنستفيد من هذا الإطلاق الذي أطلقه الإمام على هذا الإسناد بأنه أصح أسانيد الدنيا بأنه هذا الإسناد له أرجحية على غيره من الأسانيد الأخرى، فنستفيد منه في عمليات الترجيح فقط. استفدنا هذه القضية. فمثلا لو عندي حديث ينص على حرمة شيء وعندي حديث ينص على حلية شيء، وهذا صحيح وهذا صحيح، لكن الذي ينص مثلا على الحرمة إسناده من أصح أسانيد الدنيا، والذي ينص على الحلية إسناده أضعف شوي مش من أصح أسانيد. صحيح لكنه ليس من أصح أسانيد الدنيا، إسناده من أصح أسانيد الدنيا مرجح على الذي إسناده أقل من ذلك رتبة. فلذلك يستفاد من رأي كثير من المتقدمين في الإطلاق على بعض الأسانيد بأنها صح الأسانيد مطلقا في عمليات الترجيح، وإن كنا لا نراها يعني كمنهجية علمية دقيقة محررة أن نحكم على إسناد معين بأنه صح أسانيد الدنيا. طيب انتهى من قضية صح الأسانيد، سيكمل الآن الحديث عن مراتب الصحيح لذاته. الآن يا مشايخ في الحقيقة كلام ابن حجر هنا سبب مشكلة عند المتأخرين. لماذا؟ لأن المعروف في تقسيم الصحيح لذاته من حيث القوة، انظروا ماذا كيف يقسمون الصحيح لذاته حيث القوة، المشهور في تقسيم الصحيح لذاته من حيث القوة الصحيح لذاته، قال مش قال ابن حجر تتفاوت مراتبه، المشهور في تقسيم مراتب الصحيح لذاته إيش هو؟ أن يقول أعلى درجات الصحيح لذاته إيش؟ لا هذه اعلى درجات التعديل، احنا بنحكي الان في مراتب الصحيح لذاته، مش نقول وتتفاوت مراتبه. اعلى درجات الصحيح لذاته ما اتفق عليه الشيخان، ما اتفق عليه الشيخ من هم؟ البخاري ومسلم. المرتبة الثانية ما انفرد به البخاري. المرتبة الثالثة ما انفرد به مسلم. المرتبة الرابعة ما كان على شرط الشيخين ولم يخرجه، وسنفهم هذا إن شاء الله. المرتبة الخامسة ما كان على شرط البخاري. المرتبة السادسة ما كان على شرط مسلم. المرتبة السادسة السابعة ما كان على شرط غيرهما. هذا هو التقسيم المعتمد الآن عند المتأخرين لمراتب الصحيح لذاته من حيث القوة. وسيذكر ابن حجر أنه أعلى مراتب الصحيح لذاته متفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرط الشيخين، وسنعرف ما شرط الشيخين، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط إيش؟ غيرهما. الآن اسمعوا، هذا التقسيم السباعي من حيث الجملة، هذه فهموها جيدا، هذا تقسيم من حيث إيش؟ الجملة. يعني ما اتفق عليه الشيخان من حيث الجملة، يعني بشكل عام، ركزوا لأن هنا محالك مهمة، ما اتفق عليه الشيخان بشكل عام في الجملة مقدم على من فرد به البخاري، ومن فرد به البخاري بشكل عام في الجملة مقدم على من فرد به مسلم، ومن فرد به مسلم في الجملة بشكل عام مقدم على ما كان على شرط الشيخين، وعلى ذلك فسر. لكن هاي لك متخوف، لكن قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. ايش يعني؟ يعني قد يكون من فرد به البخاري في حديث معين اعلى مما اتفق عليه الشيخ، وقد يكون من فرد به مسلم، يعني هذا الاسناد اللي انفرد به مسلم قد يكون اعلى مما انفرد به البخاري، وقد يكون ما كان على شرط الشيخين ولم يخرجها اعلى مما انفرد به مسلم من كل المراتب السابقه، بل قد يكون ما كان اصلا على شرط غير البخاري ومسلم، يعني حديث معين، نتكلم عن ايش؟ عن حديث معين، قد يكون حديث معين جاء على شرط غيرهما، تمام؟ واقوى من المتفق عليه، كيف يعني يا شيخ؟ الان يا مشايخ، حديث نفس الحديث، اخرج البخاري من طريق، ويجع مثلا ابو داود فرض، خليه فرضي، اخرج نفس الحديث من طريق ايش حكينا مثلا؟ ايش اعلى اسناد اعطاك اياه؟ الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، نفس الحديث، حديث اخرج البخاري في صحيحه، وحديث اخرج ابو داود في سننه، لكن ابو داود اخرجه في سننه من طريق الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر. هي نصيب احيانا، ترى احيانا في توفيق من الله، في هدايا ومنح، احيانا ممكن البخاري لم يستطع ان يظفر بهذا الحديث بتلك الدرجه العليا من الرجال، لكن نصيب ابو داود هو الذي ظفر به، لقى شيخ من المشايخ الثقات واخبره بنفس الحديث من اسناد اقوى. الكل صحيح لذاته الان، لاحظوا الكل صحيح لذاته، لكن ابو داود او النسائي ظفروا باسناد عالي جدا جدا لهذا الحديث لم يظفر به البخاري ومسلم. بالتالي يكون ما كان على شرط غيرهما في هذا الاسناد بحد ذاته اعلى مما اتفق عليه الشيخ، عم بيصير في المرتبه الاولى. لذلك انتبهوا على هذه القضيه، عندما نقول ما اتفق عليه الشيخان اعلى مما انفرد به البخاري، هذا من حيث العموم، يعني السواد الاعظم فعلا بالاستقراء، السواد الاعظم انه الاسانيد اللي اتفق عليها الشيخان اقوى مما انفرد به البخاري، ومن فرد به البخاري اقوى مما انفرد به مسلم. طبعا ليش من فرد به البخاري في الجمله اقوى مما انفرد به مسلم؟ انت برايك ايش راح يكون السبب؟ انه شرط البخاري اقوى من شرط مسلم، بس انا اعرف ايش الفرق بين الشرطين. ومن فرد به مسلم عموما اقوى من شرط الشيخين ولم يخرجها، وعلى ذلك فقس. لكن الاستثناء مهم، انه احيانا قد يوجد اسناد مثلا على شرط مسلم المرتبه السادسه، ويكون في المرتبه الصحيح لذاته اعلى مما اتفق عليه الشيخان، لماذا؟ لأنه ما كان على شرط مسلم هذا الإسناد المعين، كلام إسناد معين الذي كان على شرط مسلم جاء في من أصح الأسانيد نقلته محمد بن سيرين عن عبيد السلماني عن علي. فهذا صحيح ليس مما اتفق عليه الشيخان، ولا انفرد به البخاري ولا مسلم، ولا كان على شرط الشيخين ولا كان على شرط البخاري، وإنما جاء على شرط مسلم ولم يخرجه مسلم. لكن في النهاية هناك قرائن احتفت به باختصار أنه مثلا جاء على صورة أصح الأسانيد جعلته فائقا لما سبقه. لذلك السيوطي نص على ذلك في ألفية الدرر، قال وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما، إنه هذا الترتيب من حيث الجملة، ولكن أحيانا في بعض الأسانيد المعينة هي في الظاهر في المرتبة الخامسة أو السادسة لكنها ترتقي وتصبح في المرتبة الأولى بل أعلى مما اتفق عليه الشيخان لما احتف بها من القرائن، كأن كانت من أصح الأسانيد مثلا. تمام؟ إذا ابن حجر لما ابتدأ بقضية أصح الأسانيد والتفاوت بينها هو ما بده يقول والله أعلم إنه أصح الأسانيد، يعني الآن هذا رأي طبعا نسب إلى ابن حجر، يعني هو رأي قيل إنه ابن حجر يرى إنه الصحيح لذاته أعلى درجاته ليس ما اتفق عليه الشيخان، قيل إنه رأي ابن حجر إنه أعلى درجات الصحيح لذاته هو عنده واحد أصح ما قيل فيه، ما قيل فيه أنه أصح الأسانيد، قيل إنه هذا رأي ابن حجر. البعض فهم هكذا من النزهة ومن النخبة إنه كلام ابن حجر حقيقة يعني محتمل، فالبعض يقول ابن حجر العسقلاني لا، رأيه إن الصحيح لذاته أعلى درجاته أي حديث صحيح لذاته وصف إسناده بأنه أصح الأسانيد. تمام؟ ثم في المرتبة الثانية ما كان ليس من أصح الأسانيد واتفق عليه الشيخان، في المرتبة الثالثة ليس من أصح الأسانيد يعني لم يقل فيه أنه أصح الأسانيد وانفرد به البخاري، المرتبة الثالثة ليس من أصح الأسانيد يعني لم يقل فيه أنه من أصح الأسانيد وانفرد به مسلم، وعلى ذلك فهمت عليه؟ فأعلى درجة عند البخاري في الصحيح لذاته أي إسناد حكم عليه الأئمة أو أحد الأئمة بأنه أصح الأسانيد هو في أعلى درجات الصحيح لذاته. قيل إنه هذا رأي ابن حجر، والبعض يقول لا مش هذا رأي ابن حجر، ابن حجر بدأ بقضية أصح الأسانيد حتى يبين فكرة كيف إنه الصحيح لذاته يقبل التفاوت، هو بدأ بذكر قضية أصح الأسانيد ليس لأن أصح الأسانيد هي أعلى رتبة عنده، لا، لأنه أراد فقط أن يبين لك كيف أن الصحيح لذاته هو بذاته يقبل التفاوت، هناك صحيح لذاته في الدرجة العليا وفي الدرجة الوسطى وفي الدرجة الدنيا، وأما رأيه إنه ما اتفق عليه الشيخان هو في الدرجة العليا في الجملة، وما اتفق من فرد به البخاري في الدرجة الثانية في الجملة، ويريد أيضا ابن حجر أن يخبرنا من خلال كلامه إنه من فرد به البخاري قد يتقدم على ما اتفق عليه الشيخان إذا كان من أصح الأسانيد. فأصح الأسانيد على وجهة نظر الثانية في فهم كلام ابن حجر أصح الأسانيد شيء خارجي، قرينة خارجية تدخل على أي نوع من هذه الأنواع السبعة فتجعله مقدما، وليس مراد ابن حجر أنه أعلى درجة هي أصح الأسانيد. ممكن البعض يقول طيب شيخ مش فرق بين كلامك يعني سواء وجهة نظر الأولى والثانية، لأنه إذا كان أي درجة من هذه الدرجات السبعة دخلت في قضية أصح الأسانيد وخلص ارتفعها أنت المرتبة العليا، إذا فعليا المرتبة الأولى عنده ما قيل أنه أصح الأسانيد. ممكن أقول لك كلامك مقبول، يعني في الحقيقة ما راح أعارضك، يعني إنه هل فعلا ابن حجر جعل أصح الأسانيد في المرتبة الأولى ثم بعد ذلك هذه المراتب فبالتالي بتكون المراتب عنده ثمانية، ولا هو بده يحافظ على القسم المشهور ابن حجر إنه مراتب الصحيح لذاته سبعة وقضية أصح الأسانيد تجعل الحديث اللي في المرتبة الخامس يرتقي للمرتبة الأولى فقط استثناء؟ في النهاية قلت هيك أو قلت هيك أو أن المسألة وجهة نظر واحدة تقريبا متقاربة، لكن أنا فقط أردت أن أنبه على هذه القضية، قضية حينما نقول اتفق عليه الشيخان مقدم على من فرد به البخاري هذا جملة وليس تفصيلا في كل إسناد، لأنه قد يكون الإسناد انفرد به البخاري لكن يقدم على ما اتفق عليه الشيخان إذا كان هناك أمور خارجية تجعل أرقى وأعلى كأن يكون مما هو أصح الأسانيد. تمام. فقط فائدة على الهامش عندما نقول ما اتفق عليه الشيخان، هذا المصطلح إيش يعني اتفق عليه الشيخان؟ يعني رواه البخاري ومسلم، لا مش مجرد يعني لا يشترط أن يكون بنفس الألفاظ بالضبط، لكن يقول ابن حجر في النكت على ابن الصلاح أن المراد بما اتفق عليه الشيخان أن يكون من طريق صحابي واحد، حديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر وأخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر أيضا، بغض النظر إيش إسناد البخاري إيش إسناد مسلم ما بهم، المهم نفس الصحابي. ألفاظ الحديث زادت نقصت أيضا ما بهم، المهم الحديث جملة وحديث واحد ورواه صحابي واحد، والبخاري ومسلم رواه عن عبد الله بن عمر ومسلم رواه عن عبد الله بن عمر. طيب لأنه لماذا يتكلم عن هذا؟ أعود إلى مجلسي. لماذا يتكلم عن هذا ابن حجر؟ لأنه الفقهاء يختلفون عن المحدثين في مصطلح المتفق عليه. عند الفقهاء إذا أطلقوا المتفق عليه يطلقون المتفق عليه إذا كان حديث واحد موجود عند البخاري وموجود عند مسلم حتى ولو اختلف الصحابة بينهما. عم. فعند الفقهاء مثلا حديث رواه أبو هريرة ورواه أنس بن مالك من الصحابة، فمثلا البخاري أخرجه عن طريق أبو هريرة أو عن طريق أبي هريرة، ومسلم أخرجه عن طريق أنس. الآن عند علماء الحديث هذا ليس متفق عليه، نفس الحديث أو نفس الحديث لكن لا يسمى متفقا عليه. لماذا؟ لأن البخاري أخرج عن طريق صحابي ومسلم أخرج عن طريق صحابي آخر. متى نسميه متفق عليه على طريقة المحدثين؟ إذا كان نفس الصحابي، هذا الحديث بنفس الصحابي، البخاري جاء الطريق من هون حتى وصل لهذا الصحابي ومسلم جاء من طريق أخرى أو بنفس الطريق ما بهمنا حتى وصل لنفس الصحابي، هذا متفق عليه عند المحدثين. أما عند الفقهاء الأمر أعم أوسع، فإذا حديث رواه أبو هريرة وأنس رضي الله عنهما، البخاري أخرج عن طريق أبي هريرة ومسلم أخرج عن طريق أنس، هذا أيضا متفق عليه على طريقتهم. فبدنا نفرق بين المتفق عليه عند المحدثين والمتفق عليه عند الفقهاء. انظروا إيش قال ابن حجر، قال ويلتحق بهذا التفاضل. هي هذه العبارة شوية الغامضة من ابن حجر سببت غموض. إيش يعني ويلتحق بهذا التفاضل؟ عبارة عامة. أنت الآن لما بدأت تتكلم وتتفاوت رتب وهي الصحيح لذاته، قال بدأت بأصح الأسانيد. طيب ما قلت ثم بعد ذلك ما اتفق عليه الشيخان؟ لو قال هيك خلص حسب لنا المسألة أنه هو يرى أنه أعلى درجات الصحيح لذاته أصح الأسانيد أو ما قيل فيه أنه أصح الأسانيد ثم ما اتفق عليه، لكن لما جاء بهذه العبارة المطاطة الواسعة شوية قال ويلتحق بهذا التفاضل، إنه من جملة التفاضل في مراتب الصحيح لذاته. إيش قصدك يعني من جملة التفاضل؟ أي درجة هو من درجات التفاضل؟ العليا أعلى إشي؟ فهذه العبارة سببت غموض عند من يحاول فهم وجهة نظر ابن حجر العسقلاني في ترتيبه. لكن فيما يظهر لأنه ابن حجر أولا تكلم عن قضية أصح الأسانيد ليبين لك كيف يمكن أن يقع التفاوت في الصحيح لذاته، ثم عاد بعد ذلك إلى التصنيف المشهور للصحيح لذاته إلى المراتب السبعة، ثم عاد ليعتمد التصنيف المشهور. فإيش قال؟ ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه. أنتم الآن فهمتم ما اتفق الشيخان على تخريجه المراد من طريق صحابي واحد، هذا هو المصطلح عند المحدثين كما ذكر ابن حجر ذلك في النكت. ما اتفق الشيخان على تخريجه، قال ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما بالتأكيد. فما اتفق الشيخان على تخريجه هو صحيح لذاته، ومن فرد به البخاري هو صحيح لذاته، ومن فرد به مسلم هو صحيح لذاته، صح؟ لكنه في هناك تفاوت بينها، إيه؟ مع أنها كلها صحيح لذاته لكن هناك تفاوت بينها. نعم، فما اتفق الشيخان على تخريجه يفضل على من فرد به أحدهما. ثم قال ومن فرد به البخاري، هي المرتبة الثانية، مقدم على إيش؟ على من فرد به مسلم. طب الآن بده يبين لك فلسفة هذا التقديم، لماذا من فرد به البخاري مقدم على من فرد به مسلم؟ قال لاتفاق العلماء بعدهما لا هو لا يريد أن يبين عفوا هنا لماذا قدمت من فرد به البخاري على من فرد به مسلم، بده يبين لماذا قدمت المتفق عليه على من فرد به أحدهما، يعني لماذا المتفق عليه في أعلى الدرجات ثم بعد ذلك يأتي من فرد به أحدهما. قال لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول في الجملة. أظني أؤكد هذه القضية، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في أيهما أرجح. فبالتأكيد إذن ما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. فهو بقول لك كتاب البخاري ومسلم العلماء أو تلقت الأمة لكتابيهما بالقبول، تلقوا هذين الكتابين بالقبول، واختلفوا بينهم في أيهما أرجح لو انفرد أيهما أرجح البخاري ولا مسلم. أنتوا صح أن تبادر لديكم البخاري، لكن في خلاف بسيط سنذكر إن شاء الله. تمام؟ فهو بقول لك أن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول واختلفت لو انفرد أحدهما أيهما أرجح. فإذا المنطق العقل السليم بقول إذا كان الحديث أخرجه الاثنين بده يكون أقوى مما لو انفرد به أحدهم، صح؟ يعني الآن في خلاف في تفضيل البخاري أو مسلم، فإذا بالتأكيد إذا كان الحديث في الاثنين في البخاري ومسلم إذا معناته خلص هذا بلغ الدرجة العليا ومقدم على من فرد به أحدهما. لذلك قال فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية. إيش تقصد من هذه الحيثية؟ أي من حيثية تلقي الأمة لكتابيهما بالقبول، الحيثية السابقة اللي ذكرها. فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية، أي من حيثية تلقي الأمة لكتابيهما بالقبول واختلافهم في التفضيل بينهما. فمن هذه الحيثية المنطق السليم يقضي أنه ما اتفقا عليه يكون أرجح مما لم يتفقا عليه. تمام، فعرفنا إذن لماذا المتفق عليه هو في أعلى درجات الصحيح لذاته. ثم بعد ذلك بده يبين لك لماذا من فرد به البخاري يكون أقوى من فرد به مسلم. قال وقد صرح الجمهور، الآن يتكلم عن هذه الجزئية الثانية، قال وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة على صحيح مسلم، وبالتالي بده يكون من فرد به البخاري أقوى من فرد به مسلم. قال وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، قال ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. طب خلاص إذا فيش خلاف يا شيخ كيف تقولوا في خلاف؟ لا تركزوا إيش قال. قال لم يوجد عن أحد يعني من الأئمة التصريح وليس التلميح، هذا الذي يريده، لم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه، يعني لم يقف العلماء. طبعا هذا بناء على كلام ابن حجر، أنا بناء ناقل ولست باحثا، ينقل ابن حجر أنه لا يوجد عالم من الأئمة المتقدمين صرح بلسانه بأن مسلم أصح من البخاري، ما في تصريح بهذه الهيئة، واضح؟ البخاري عفوا ابن حجر يقول لا يوجد عالم من الأئمة المتقدمين صرح تصريحا واضحا بينا وإعلانا قال مسلم أصح من البخاري. طب ليش اللي وجد؟ قال وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. استنى شوي ابن حجر، أنت بتقول ما في حدا صرح بأنه مسلم أصح من البخاري، أنه صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري. طب هيك أول نقل. قال وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، مش هذا تصريح بالصحية وتقديم مسلم على غيره؟ لا، شوف ابن حجر كيف بدي يفهمها. قال فهنا يعني في هذا النص لم يصرح أبو علي النيسابوري، قال فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، ولا إيش قال؟ قال لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، يعني وهذا لا يعني إنه ما في كتاب يساوي مسلم. أنت شو بدي أحكي؟ إنه ابن حجر هيك فهمها، إن هو قال ما في كتاب أصح من مسلم. هل هذا يعني، هل هذه الجملة من أبي علي النيسابوري تقتضي أنه ما في كتاب يساوي مسلم؟ هذه طريقة ابن حجر في فهم النص. ركزوا، أبو علي النيسابوري إيش قال؟ ما في كتاب أصح. طب في كتاب في مرتبة مسلم؟ آه هيك ابن حزم يقول، هو إذن هو ما نفى وجود كتاب في مرتبة مسلم، هو نفى أن يوجد كتاب أصح من مسلم. بالتالي هيك ابن حجر يقول، بالتالي أبو علي النيسابوري يرى أن صحيح البخاري وصحيح مسلم في نفس الدرجة، لأنه نفى وجود أصح من مسلم، فإذا البخاري مساوي لمسلم عنده. لكن قضية أن البخاري مساوي لمسلم عنده هذه من استنباط ابن حجر، وهو ما قال ذلك. طب من وين ابن حجر فهم هذه القضية؟ هسا مشايخ القضية الآن ندخل في اللغة. إذا قالوا، إذا هذا وجهة نظر بعضهم، أفعل التفضيل إذا استخدمت في مقام الإثبات تختلف عن أفعل التفضيل إذا استخدمت في مقام النفي. كيف يعني؟ إذا قلت محمد أفقه الناس، معناها لا يوجد شخص يساويه في الفقه ولا أفضل منه. تمام، نفي المساواة والأفضلية. لكن في مقام النفي إذا قلت لا يوجد أفضل من محمد في الفقه، فهذه فقط نفي لوجود الأفضل ولا تستلزم نفي المساواة. إذا أفعل التفضيل يوجد، طبعا هذا على رأي البعض، يوجد خلاف فيما لو جاءت في سياق إثبات ولو جاءت في سياق نفي. إذا كانت في سياق إثبات محمد أفضل الناس، لو قال أبو علي النيسابوري صحيح مسلم أصح كتاب بعد كتاب الله، خلص هيك يعني أبو علي النيسابوري يرى أنه صحيح مسلم لا يوجد ما يساويه ولا يوجد ما هو أفضل منه. لكن أفعل التفضيل في مقام النفي، حينما أقول لا يوجد أفضل أو أعلم من محمد، أو لا يوجد أصح من صحيح مسلم، أفعل التفضيل في مقام النفي إنما تنفي الأفضلية ولا تستلزم نفي المساواة. الآن ابن حجر هل له شاهد من كلام الأئمة؟ نعم، يقول السخاوي في فتح المغيث، الإمام السخاوي رحمة الله عليه تلميذ ابن حجر في فتح المغيث، ينقل عن الإمام أحمد بن حنبل، اكتبوا عندكم هذا النقل عن أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل يقول في أحد الرواة، انظر ماذا قال أحمد، يقول أحمد: ما تروي عن أثبت من هشام، أما مثله فعسى. إيش قال أحمد بن حنبل؟ لا تروي أو ما تروي عن أثبت من هشام، لاحظ أفعل التفضيل في سياق نفي، قال أما مثله، أما مثل هشام فعسى، إنه ممكن تروي عن مثل هشام. فابن حجر السخاوي استفادوا من كلمة أحمد بن حنبل هاي الفكرة، إن العلماء إذا قالوا ما في أثبت من فلان، هذا لا يعني إنه فلان هو أثبت من غيره ولا يوجد مساوي له. تمام؟ لا تعني أنه لا يوجد مساوي له، لا ممكن يكون مساوي له، لكن المهم لا يوجد من هو مقدم عليه. هذه الفكرة باختصار. إذا قلنا لا يوجد أثبت من هشام، معناها ما في شخص يفوق هشام، لكن ممكن شخص يساوي هشام، ممكن. وهذا لذلك قال وأما مثله ممكن. فلذلك كأنه من حجر استفاد هذه الفكرة من أحمد بن حنبل، إنه قول أبو علي، قول أبي علي النيسابوري ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، مش معناها إنه مسلم أصح من البخاري، لا، معناها ما في كتاب يفوق مسلما، لكن ممكن يكون كتاب يساوي مسلم، ممكن. فبالتالي كلام النيسابوري فعلا ليس صريح، وهاي هي اللي يوصل لها ابن حجر، إنه كلامه ليس صريح في تقديم مسلم، انتهى الأمر. لذلك قال: إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل التفضيل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم ينفي المساواة. هو نفس الكلام اللي قلت لكم إياه، بس هو صاغه بطريقة يعني متنية. هو نفس الكلام اللي قلت لكم إياه، إنه صيغة أفعل التفضيل في حالة النفي إيش تقتضي؟ تقتضي نفي إيش؟ قالوا إنما، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم. فالمنفي إذن هو وجود شيء يفوق مسلم، ولم ينفي المساواة، ولم تنتفي المساواة. لكن أرباب الحواشي في الحقيقة علقوا على ابن حجر هنا، قالوا يعني السياق يعني بقوة انه لا هو بده يفضل صحيح مسلم حتى على صحيح البخاري. يعني احيانا بسموها امور ذوقيه، الان انت بتعطينا قاعده نحويه قاعده لغويه ممكن نوافق من حيث العقل والمنطق، لكن من حيث الاسلوب العربي المستخدم في الحقيقه لا، كلام ابي علي النيسابوري يتجه على تقديم صحيح مسلم حتى على صحيح البخاري. فاذا هناك نقاش في جمله ابي علي النيسابوري، هل فعلا ابو علي النيسابوري يريد ان يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، او هو لا يريد ان يقول ذلك وانما يفضل صحيح مسلم على غيره ولا ينفي مساواته مع البخاري؟ اذا في نقاش في هذه الجمله. طيب، قال بعد ذلك: وكذلك ما نقل عن بعض المغاربه انه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع الى حسن السياق وجوده الوضع والترتيب. نقل عن بعض المغاربه، واظنه هنا يقصد ابن حزم الظاهري رحمه الله عليه حينما قال عن صحيح مسلم وهو يمتدحه: ليس فيه بعد الخطبه، اي بعد خطبه الكتاب، الا الحديث السرد. ليس فيه ما في البخاري، بتلاقي احيانا تفسير كلمات وخاصه في باب التفسير ويذكر وتعليقات فصحيح مسلم يعني نقول شبه اتفاق، او يذهب كثير من الائمه الى انه من حيث الترتيب والصناعه احسن من صحيح البخاري، من حيث الترتيب. لانه انظروا كلام ابن حزم، قال ليس فيه الا الحديث السرد، ما بدخل كلام واراء فقهيه وراي فلان وراي فلان، بينما من قرا صحيح البخاري يعلم ان البخاري بيدخل تفاسير وبيدخل بعض الاراء وبيتكلم وعنده بعض النظرات خفيفه لكنها يعني تعكر بعض الاجواء لمن يريد ان يسرد سردا الاحاديث. اما مسلم كما قال ابن حزم يسرد الاحاديث سردا، ما عنده بعد خطبه كتابه الا الحديث السرد. ايضا من المغاربه مسلم ابن قاسم، مسلم ابن قاسم قال: لم يضع احد مثله. هقل من المغاربه هذا الامام الكبير يقول عن صحيح مسلم: لم يضع احد مثله، ما في احد وضع مثله. لكن هل هو بيتكلم من حيث الصحه ولا من حيث لم يضع احد مثله من حيث الترتيب والجوده؟ فالان ابن حجر هنا عم بيختصر بقول كل المغاربه اللي قدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري لم يقدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري من حيث قوه الصحه، بل من حيث حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. وهذا أمر بشكل عام يقول ابن حجر متفق عليه في الجملة أن مسلم كان أفضل من حيث الترتيب والصناعة من البخاري، ولكن من حيث القوة البخاري أقوى. طيب، لذلك أكد الفكرة قال: ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية. إذا ما في أحد من المغاربة ولا غير المغاربة أفصح أنه صحيح مسلم أصح من البخاري. ثم قال: ولو أفصحوا، ممكن واحد يجي ناقش ابن حجر، قال ولو إجا واحد قال لي لا أفصحوا، أنا إيش بدي أقول له؟ قال: ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. يعني لو إجا شخص قال لا في عالم صرح، لا أبو علي النيسابوري هو يصرح بأن صحيح مسلم أصح من البخاري، هذا وجهة نظره. فابن حجر في عنده مشكلة؟ قال ما عنديش مشكلة، لو إجا شخص يناقشني إن هناك من صرح بتقديم صحيح المسلم على صحيح البخاري من حيث صحة الأحاديث، فأقول له كلامك مردود، ويرده شاهد الوجود. إيش يريد بشاهد الوجود؟ ما سيذكره بعد ذلك. قال: فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأسد، وشرطه فيها أقوى وأشد. لاحظوا هذا سجع جميل. الآن يريد أن يبين شاهد الوجود، لماذا الأئمة يقدمون صحيح البخاري على صحيح مسلم؟ ومن رأى تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري فقد أخطأ. سيدافع ابن حجر عن هذه النظرة. كم ذهب من الوقت؟ ساعة 28. طبعا قال الآن سيتكلم كلام جملي ثم سيفصل. قال جملة: الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري باختصار شرط البخاري، باختصار هيك بدي يحكي، شرط البخاري أتم وأسد وأقوى وأشد من شرط مسلم. طيب الآن هذا كلام جملي، بدنا ندخل في التفصيل، كيف شرط البخاري أقوى من شرط مسلم؟ تمام. الآن أحبتي، هل البخاري نص على شرطه في إخراج الحديث في صحيحه؟ هذه تكلمنا عنها قضية سابقا. هل ذكر البخاري شروطه في إخراج الحديث؟ لا. ولا مسلم ما ذكر شرطه. طب من أين أخذ العلماء شرط البخاري وشرط مسلم؟ من خلال الاستقراء والتتبع. لذلك اختلفت وجهات النظر. ولاحظنا إحنا ابن العربي ناقشناه في قضية سابقة أن هو وضع للبخاري شرط، هو استنبطه أن البخاري لا يخرج حديث في صحيحه إلا إذا كان عزيزا فصاعدا. مش ناقشنا ابن العربي المالكي؟ ما الذي جرأه على أن يقول هذا؟ أن البخاري هو ما صرح بشرطه، فبالتالي يصبح كل عالم يحاول أن يستنبط الشرط من خلال استقراءاته. لكن اللي بده يستنبط شرط البخاري بده يكون عالم، باختصار بده يكون عالم. لذلك ابن الجوزي له رأي في شرط البخاري، الحاكم له رأي، ابن طاهر المقدسي له رأي، في آراء متباينة في ما هو شرط البخاري في إخراج الحديث. لكن احنا بدنا نتكلم الآن انه مش في مقام بسط الاصل، انه في نزهة النظر ما بدناش نوسع كل الدوائر علينا، بدنا نختصر الامور على انفسنا. نقول باختصار شرط البخاري، اكتبوا عندكم، واحد، ان يكون الراوي ثبت سماعه من شيخه الذي يروي عنه، واللي هو بيسموه ثبوت اللقاء، ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه. ثانيا، وأن لا يكون مدلسا إلا إذا صرح المدلس بالسمع. هذا الشرط الثاني، أن لا يكون الراوي مدلسا إلا إذا صرح المدلس بالسمع. تمام؟ فالبخاري إذن إيش يشترط؟ يشترط ثبوت سماع الراوي من شيخه، وشيخه يثبت سماعه من شيخه، والشيخ يثبت سماعه من شيخه إلى آخر الإسناد. يعني يثبت وجود لقاء وسماع بينهما. هسه بغض النظر إنه سمع هذا الحديث ولا لا، أنا يعني مقدرش نوصل لهذه الدرجة، لكن أنا شرطي العام إنه أي راوي سينقل عن شيخ يقول حدثني فلان، بده يكون هذا الراوي ثبت لقاؤه وسماعه من الشيخ، والشيخ يقول حدثني شيخي، بده يكون هذا الشيخ ثبت لقاؤه وسماعه من شيخه، وهكذا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، ألا يكون مدلسا إلا إذا إيش؟ صرح بالسماع في نقطة آخر. فأحيانا البخاري يخرج لبعض المدلسين من الأئمة، يخرج لهم أحاديث في صحيحه، لكن مع أنهم عنعنوا. لماذا يخرج لهم مع أنهم عنعنوا؟ لثبوت سماعهم من طريق أخر، لثبوت السماع من طريق آخر. طب مسلم إيش مشترط؟ لا، مسلم في الشرط الثاني نوعا ما قريب من البخاري، إنه لا يروي عن مدلس إلا إذا ثبت تصريحه بالسماع في طريق آخر. لكن مشكلته مع البخاري في الشرط الأول. مسلم لا يشترط في الراوي الذي ينقل عن شيخه ثبوت اللقاء والسماع بين من الراوي للشيخ، بل يكتفي باشتراط المعاصرة مع إمكانية اللقاء. هذا زيدوها. مسلم يقول أنا شرطي معاصرة الراوي لشيخه مع إمكانية اللقاء، فحتى لو لم يثبت اللقاء والسماع فعلا أنا أكتفي بالمعاصرة مع إمكانية اللقاء. أما البخاري لا، شرطه أعلى، بده يثبت اللقاء 100% عند البخاري، بده يثبت اللقاء والسماع 100% حتى أخرج الحديث في صحيحه. طيب، لذلك قال فالآن كما قلنا من حيث الجملة شرط البخاري أشد من شرط مسلم. سيبدأ ابن حجر الآن يفصل كيف شرط البخاري أسد وأقوى من شرط مسلم. قال وأما رجحانه من حيث الاتصال فالاشتراطي، الآن من حيث الاتصال، والآن إحنا أشرط الصحة مش خمسة، هي عدالة، ضبط، اتصال، سند، عدم العلة والشذوذ. قال سيبدأ باتصال السند. وأما رجحانه من حيث الاتصال السند فالاشتراطه أي البخاري أن يكون الراوي قد ثبت له إيش؟ لقاء، اكتبوا تحت لقاء سماع، انه مش قصده اللقاء يعني سلم عليك كيف حالك السلام عليكم، لا هو يقصد لقاء يعني سماع. تمام. قد ثبت لقاء من روى عنه، ان يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مره، ما بدناش اكثر من هيك، ولو مره، لانه بالتالي اي حديث ينقل هذا الراوي عن شيخه، الان هذا الراوي بنقل عن شيخه صح، وبقول حدثني شيخي وسمعت شيخي. طب كيف تقول حدثني شيخي وسمعت شيخي؟ هل ثبت لقاء هذا الراوي بشيخه؟ والله ثبت. اذا كل حديث هذا الراوي بقول فيه سمعت شيخي وحدثني شيخي واخبرني شيخي، معناته اخذ من شيخه فعلا مباشره، لانه ثبت اللقاء بينهما. وهؤلاء ائمه يستحيل عليهم عرفا، لانك عقلا لا، لكن يستحيل في حقهم الكذب، انه هذا امام معقول الزهري بده يكذب ويقول سمعت فلان واخبرني فلان وهو ما سمعه ما اخبره؟ صعبه. فاذا هو قال سمعت واخبرني وثبت انهم التقوا الاثنين، معناته اكيد اخذوا منه، انتهى الامر صح. طيب. واكتفى مسلم بمطلق المعاصره، مسلم ما اشترط اللقاء زي ما حكينا، ايش اشترط؟ مطلق المعاصره، اي ان يكون الراوي معاصرا للشيخ، يعني عاشوا في نفس الفتره الزمنيه بس اكتبوا بعدها مع امكانيه اللقاء. لانه اذا كان الراوي في المشرق والشيخ في المغرب الاقصى وفي زمانهم ما فيش وسائل التواصل، وثبت انه الشيخ اللي في المشرق عمره ما طلع من المشرق والشيخ اللي في الاندلس عمره ما طلع من الاندلس، طب كيف تقول انت اللي في المشرق حدثني فلان؟ هو مستحيل، اكيد في انقطاع في السند. لذلك يعني في تعاصر هنا، في تعاصر بس ما فيش امكانيه لقاء. فقول المشرقي حدثني المغربي مستحيل، فبنعرف انه في مشكله في السند، او انه تساهل، وهذا يوجد عند الائمه، تساهل في قوله اخبرني فيما كان اخذه مثلا مشافهه عن تلميذ للمغربي مثلا، فتساهل قال اخبرني الشيخ والمراد اخبرني تلميذه عنه. هذا البعض كان يتسامح فيه، يتسامح فيه، والاكثر ما بقول اخبرني وحدثني منهم، لا ايش بحكي؟ بحكي المشرقي عن فلان، هسا عن انا ما حكيتش حدثني وما حكيت اخبرني، هون المشكله الاكبر اللي هي العنعنه بسموها. وهنا لعبه المدلسين ممن نقل عنه التدليس من الائمه الكبار، انه هو لا يحلف حاشاه الائمه الكبار، لكن ايش بقول؟ بقول سفيان بن عيينه مثلا عن فلان كذا وكذا، عن فلان عن طب فلان اللي قلت عنه عن سمع منه ولا لا؟ عشان هيك لما تنظروا في حديث البخاري احيانا بكون بعض تلاميذ سفيان بن عيينه بيسمعوا سفيان بن عيينه يقول عن فلان والتلميذ وقفه، بقول له كيف اخذته عن فلان؟ قال حدثنا، لانه بيخافوا من سفيان بن عيينه رضي الله عنه، انه سفيان بن عيينه احيانا بقول عن فلان كانه يوهم السامع بانه نقله مباشره عنه، لكنه في الحقيقه ما اخذ مباشره عن فلان، بل كان هناك واسطة. طب ليش بيعمل سفيان بن عيينة هذا الموضوع برأيكم؟ نحن وجز خرجنا شوي عن الموضوع، ليش بيعمل سفيان بن عيينة؟ حاشا أن يريد الطعن في الدين، هذول أئمة كبار، أئمة الإتقان، سفيان بن عيينة من رجالات البخاري، ما تفكر الموضوع أنه بتساهل في الدين والعياذ بالله، إمام ضبط يعني ثبت، لكن أحيانا يريد الاختصار. أنه كل مرة بدي أعطيكم اسم شيخ وعن الزهري بعد ذلك عن كذا، خلاص عن الزهري مباشرة. لأنه أحيانا بسمع من الزهري وأحيانا بسمع عن شيخ وعن الزهري، فبقول كل مرة أنا بدي أحكي عن شيخي وعن الزهري فبختصر في المجلس، بقول مباشرة عن الزهري قال، عن الزهري، وما قال حدثني الزهري وصادق، هو قال عن الزهري قال، بس ما بين أنه أنت أخذته من الزهري مباشرة ولا في بينك وبينه واسطة، فهو بيختصر أحيانا الاختصار فقط. تمام؟ أحيانا هناك مقاصد أخرى للتدليس ستأتي معنا إن شاء الله، أنه أحيانا البعض يدلس، بعض الثقات يدلس لانه هو متاكد من الحديث اللي اخذه عن شيخه، بس شيخه مشكلته البعض برد احاديثه، يعني انا عندي شيخ وانا هذا الشيخ سمعت منه حديث ومتاكد من صحته، وانا سفيان بن عيينه يعني مش اي شخص، انا عارف ان هذا الحديث اللي سمعته من الشيخ نقدته الشيخ 100% المره هي كان مصحصح جابه صح، الان هناك غيري بضعفوا هذا الشيخ، فلو انا ذكرت اسمه في الاسناد راح الحديث، راح يقول تنقلته عن الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني غير مقبول، راح الحديث. فابن عيينة حرصا على السنة وحرصا على الحديث، ولأنه إمام ناقد أحيانا قد يخفي الشيخ ولا يذكره وينقل عمن فوق مباشرة بالعنعنة، ما بكذب، ما بقول والله حدثني الزهري والزهري ما حدثه، بدنا نكون على دقة في كلامنا مع الأئمة، لكن بنقل مباشرة عن شيخ الشيخ ويحذف شيخه ويسقطه، بالتالي الإسناد في انقطاع، صح؟ ليش يقوم بهذه العملية؟ حتى ما يرد الحديث، حرصا على الحديث أنه ما يرد. ومقاصد التدليس كبيرة، لذلك نحن لا نقدح، إياك تظن أننا نقدح في الأئمة الكبار أو نحن نتجرى عليهم، لكن هناك مقاصد شريفة لهم. طبعا هل هذه المقاصد الشريفة مقنعة عند الأئمة؟ لا، البعض قال لسفيان عيينة حتى لو مقاصدك شريفة ما بيصير تعمل هذه القضية، لأنه أنت وهمتني. لذلك أكثر الأئمة على ذم التدليس، ولو صدر من بعض الأئمة الكبار، لكن الصحيح الذي عليه الأئمة الكبار وجماهير العلماء أن التدليس غير مقبول وما في داعي له، حتى ولو حسن القصد، لأنه يوقع في الوهم، فالأصل أن نجتنبه. طيب، أنا مش عارف اللي خرجت ضد التدليس، أيوة قضية مسلم، المهم مسلم كما قلنا إيش شرطه؟ مسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكانية الاجتماع، ولو لم يثبت الاجتماع فعلا. طيب بالتالي أيهما أقوى شرطان؟ البخاري يشترط ثبوت اللقاء ومسلم يشترط المعاصرة، أيهما أقوى شرطان؟ البخاري بالتأكيد. طيب قال وألزم، ها لاحظ الآن شو صار بعد ذلك، قال وألزم، أي وألزم مسلم البخارية، حركوا الكلمات عندكم، وألزم أي مسلم، ألزم مسلم البخاري بأنه يحتاج ألا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال ألا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. هذا كلام أظن سأقف هنا، لأن أظن الكلام أكثر من هذا سيطيل المحاضرة، لكن سأقف عند هذه الفكرة الأخيرة، سأقف عند هذه الفكرة الأخيرة. إيش معنى بعد أن ذكر المقارنة أنه البخاري يشترط السماع ولو مرة واحدة، صح؟ ومسلم يشترط إيش؟ المعاصرة مع إمكانية الاجتماع حتى ولو لم يثبت الاجتماع فعلا. الآن مسلم إيش قال للبخاري؟ مسلم ماذا قال للبخاري؟ قال مسلم أنا ألزم البخاري، بما أنه أنت أيها البخاري تشترط ثبوت السماع، يلزمك ألا تخرج حديثا معنعنا في كتابك. إيش يعني حديثا معنعنا؟ أن يكون الراوي يروي عن شيخه بصيغة عن، يقول سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار مثلا، ولا يقول حدثني عمرو بن دينار أو سمعت عمرو بن دينار، يستخدم صيغة عن. طبعا ليش؟ لأنه العنعنة يا مشايخي مشكلتها أنها موهمة، إنه ممكن يكون هذه سفيان لما يقول عن عمرو بن دينار ممكن يكون حدثه، وممكن يكون أخذه عن عمرو بن دينار بواسطة، صح؟ فكلمة عن شوي غامضة. فمسلم بيحكي للبخاري، إذا كنت أيها البخاري، طبعا مسلم تلميذ البخاري لكنها بس بنقرب الصورة للطالب، مسلم يقول للبخاري إذا أنت كنت تشترط اللقاء وثبوت السماع بين الراوي وشيخه، إذن يجب أن لا تخرج حديثا معنعنا، خلص مش انت اذا لازم اي حديث تخرجه في صحيحك بده يكون الراوي يقول سمعت او حدثني او اخبرني شيخي، والشيخ يقول سمعت او حدثني او اخبرني شيخي، وهكذا حتى نصل الى الصحابي. فايش يرد عليه ابن حجر؟ قال ابن حجر وما الزمه به ليس بلازم. ليش لازم يلزمه؟ انه لا يخرج اي حديث معنعن. طبعا المعنعنات البخاري كثيره كثير كثير في البخاري، ان يكون الراوي ينقل عن شيخه بالعنعن. قال وما ألزمه به ليس بلازم. ليه؟ قال لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة، يعني السماع مرة من شيخه، فإنه لا يجري في رواياته احتمال ألا يكون سمع منه. يعني إذا الراوي ثبت أنه سمع من الشيخ والتقى به ووقع منه سماع، لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع الحديث الذي نقله من شيخه، واحتمالية أن تكون هناك واسطة محذوفة. لماذا لا يجري هذا الاحتمال؟ مع أنه العقل بيحكي فيه احتمال، ليش مش احتمال؟ يعني ممكن أنا سمعت من شيخي أحاديث، وفي أحاديث وصلتني عن شيخي، بس أنا يوميتها ما كنتش حاضر، فروح نقلت عن شيخي مباشرة من دون ما أذكر الواسطة. مش ممكن هذا الاحتمال؟ ممكن. يعني أنا بسمع من شيخ وفي يوم من الأيام غبت، فإجاني صديقي قلت له إيش أعطاك الشيخ اليوم أحاديث؟ قال لي والله كذا وكذا وكذا. قلت له هات، كتبت الأحاديث بدل ما أرويها عن صديقي عن الشيخ مباشرة صرت أرويها عن الشيخ. هسا أنا بروي عن الشيخ هذا أحاديث، لكن هذا الحديث بحد ذاته أنا ما سمعته منه مباشرة. ممكن. طب ليش ابن حجر ينفي هذا الاحتمال؟ انظروا الآن كيف الشرط الثاني بهمنا في شرط البخاري ومسلم. قال لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال ألا يكون سمع منه، أي من شيخه. لماذا لا يجري هذا الاحتمال يا ابن حجر مع أننا أثبتنا إمكانيته؟ قال لأنه يلزم من جريانه، لو أننا فرضنا هذا الاحتمال أن يكون هو كما قلنا لما جاء صديقه أعطاه الأحاديث صار يروي عن شيخه مباشرة ويهمل صديقه، لو جوزنا هذا الاحتمال معناته هذا الراوي أصبح عندنا إيش؟ أصبح مدلسا. وإحنا إيش شرطنا الشرط الثاني عند البخاري ومسلم؟ الشرط الثاني بدكم تجيبوه. إحنا لذلك قال والمسألة مفروضة في غير المدلس، فبالتالي الشرط الثاني إنه إذا لا يجوز أن يكون الراوي مدلسا لا عند البخاري ولا عند مسلم، لا نخرج لراوي مدلس إلا إذا صرح بالتحديث. تمام؟ فالبخاري بروي المعنعنات في حديثه في صحيحه، لكن ما بروي معنعن إذا كان الراوي مدلسا، ما بخبره حتى يصرح الراوي بالسمع. تمام؟ فالبخاري إذا بقول أنا بقبل المعنعنات، تمام؟ لأنه أي راوي أنا رويت عنه بالعنعنة هذا الراوي ثبت أنه غير مدلس، جميع العلماء بيعرفوا هذا غير مدلس، فبالتالي حتى لو روى بالعنعنة عن شيخه هو صادق أنه أخذه عن شيخه ما بيدلس. إذا أخذ عن غير شيخه بيحكي حدثني صديقي عن شيخي. طب قالوا له في بعض الرواة مدلسين عندك، سفيان بن عيينة وميد الطويل قتادة، وبترمي عنهم بالعنعنة. قال لا، البخاري قال لا، أنا ما بروي عن راوي مدلس بالعنعنة إلا إذا جاء من طريق آخر صرح به بالسماع من شيخه. لأنه هذا طبعا في النهاية صح مدلس، بس هو إمام ثقة يا سفيان بن عيينة يا جماعة الخير، قتادة بن دعامة، يعني حميدة تتكلمش يعني عن واحد جاي يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذول أئمة. فإذا كان المدلس لما يدلس من الأئمة الكبار يأتي بالعنعنة حتى ما يقع في الكذب وفي نفس الوقت ما يرد الحديث، فإذا صرح بالسماع من الشيخ إذا انقطع العنعنة وهذيك محمولة على السماع 100%، لأنه خلاص هو صرح بالسماع مستحيل يكذب، هذا إمام سفيان بن عيينة بده يكذب. تمام؟ فإذا فهمنا ليش اشترطنا شرطين عند البخاري. البخاري يشترط ثبوت اللقاء، ويشترط أن لا يكون الراوي مدلسا، لكن قد يروي عن بعض المدلسين إذا صرحوا بالتحديث. وضحت القضية؟ إذا صرحوا بالتحديث أنا حد الشيخ حدثته أو سمع منهم أو سمعوا منه. لذلك قال ابن حجر والمسألة المفروضة في غير المدلس. إذا إجا مسلم بده يلزم البخاري وقال له ما بما أنه أنت بتشرب أنت شا تفهم كيف مسلم ناقش البخاري، مسلم بقول للبخاري أنت أيها البخاري بتشترط السماع صح؟ بما أنك بتشترط السماع معناته ما بيصير تنقل أي حديث بالعنعنة. ليه؟ لأنه أي حديث نقلته بالعنعنة محتمل أن يكون الراوي هذا الحديث بحد ذاته ما أخذه عن شيخه، فيقول في هناك انقطاع في السند. فجاء ابن حجر ليدافع عن البخاري قال له لا، بصير البخاري حتى على شرطه في اللقاء يجوز أن يروي الأحاديث بالعنعنة، لأنه أي عنعنة عند البخاري هي محمولة على السماع من الشيخ. أي عنعنة برواية عن هي كأنه قال الراوي حدثني شيخي بنفس المرتبة، لأنني إذا حملت العنعنة على إمكانية يعني إذا قلنا أن المعنعن ممكن يكون منقطع صار معناته هذا الراوي ممن يتوقع منه التدليس، والبخاري لا ينقل عن الراوي يتوقع منه التدليس أصلا إلا إذا صرح بالسماع، فبالتالي البخاري لا يأتي بالعنعنة لكن لا يأتي بالعنعنة إلا عن الرواة غير المدلسين، لأن عنعنتهم 100% محمولة على الاتصال. فهمنا الفكرة؟ رد ابن حجر والدفاع عن البخاري في هذه القضية. طيب قالوا أما رجحان حديث العدالة بالضبط، وهذا أظن سيأخذ منا وقت إن شاء الله في المحاضرة القادمة، نكمل بيان لماذا رجح البخاري على مسلم من باقي الأمور، ونشرع في الحسنين ذاته والصحيح غيره، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.